حليت الاسئله؟ هو بص الاي تي بص بيكلمك في حاجات متعلقه قوي، لكن لما يجي يسالك في حاجات حيه. بس لو انت يعني انا ليه بقصد ان انا اديلك الموضوع كتوتر؟ لان انت لو مش عارف التوتر ده مش هتعرف تحل البسيط. يعني حتى لو انت في سؤال اللانجوج بتاعته غريب عليك، انت الكلمات اللي انت عمال تقراها دي اول مره تقراها، لو انت فاهم الموضوع ممكن تعمل جيسنج صح للاجابه. لكن لو انت واخد قشور او واخد الاسئله اللي هو مديها لك بس وحلتها مش هتعرف يعني وانت قاعد في المحاضره كده تقعد ايه ده يا نهار اسود انا امتحنت الكلام ده، بس تيجي تلاقي الاسئله ايه لذيذه ودمها خفيف يعني. طيب في مشكله في الاسئله بتاعت الانكريبشن؟ حد عايز يستفسر في سؤال او حاجه؟ طيب انا وقفت عند الاحصاء. بص هو contingency plan فكرته ايه؟ الفكرة ببساطة ان انا دلوقتي الداتا الموجودة على الكمبيوتر من السهل جدا انها ايه تتمسح وتطير في اقل من ثانية، صح؟ دي اخطار نقدر نقول عليها associated with a computer system، ان انت ممكن في اي لحظة الكمبيوتر الهارد ديسك بتاعك يحصل فيه اي corruption يطير. طبعا احنا كلنا مفيش حد جينا في حاجة ما تعرضش للمشكلة دي، ما جيتش يوم كده تفتح الجهاز لقيت فيروس واضطريت ان انت ايه تهد الجهاز كله وتمسحه. طب دلوقتي لما احنا بنتكلم على بيزنس وعايز سيستم ريليبل، هل ممكن ان انا اسيب مساحه ولو واحد في المليون ان يحصل حاجه زي كده؟ طبعا كلام ايه صعب جدا. خلي بالك انت مش احنا مش بنتكلم على سيستم وشركه وبور ومرتبات، لا عشان نوسع المفهوم شويه، نتكلم على استثمارات بملايين، على ناشونال سكيورتي، ممكن حاجات تخص الامن القومي، على ملفات. يعني تخيل مثلا انت في بالنسبه لنا في مديريه الامن وهم قاعدين يدخلوا في ملفات المجرمين بقالهم 20 سنه مثلا، قاعدين يدخلوا في ملفات المجرمين على الحاسب، ومره واحده جاء فيروس ماسح كل بيانات المجرمين دول. يعني حجم الشغل اللي اشتغلوه في 20 سنه، حجم الداتا اللي داخله دي قيمته ايه؟ لا حاجه لا تقدر بثمن. فانا المفروض ان انا ما اسمحش بواحد في مليون ان تحصل ديزاستر زي دي. فهم حتى يعني بيسموها disaster recovery plan. فناخدها كده ايه يعني ندردشه وبعدين نقرا التكست. اقول لك انت المفروض بقى ان حضرتك السيستم الهارد ديسك بتاعك كده جاء عليك ببساطه باقي اخر اليوم المفروض ان انت انتهى الوقت. وفكر ده تعمل له سكيور، تعمل له كنترول يتاخد اكتر من الجرد البقر يتخبص فين. وبعدين انا دلوقتي باخد بقر يومي، ممكن اخد بقر بلس اليومي ده اخده كويتي واخده مصري واخده يير. طب البقر ده بحطه فين؟ يعني بحفظ البقر ده فين؟ فلايت كويس هو البيلدنج اللي احنا قاعدين فيه أو صحيح حاطط خزنة وقافل عليها خزنة ضد الحريق ضد أي حاجة، أوكي، بس افرض إن حصل كارثة، تمام؟ قبل ما نخش موضوع الكارثة، أنت عندك بروسيجر معينة تقدر تريتريف فيها الباك أب ده؟ يعني يا فرحتي إن أنت عندك باك أب دلوقتي، تيجي تنزل الباك أب ما ينزلش، في أي مشكلة في النية، صح؟ حصل مع حد فيكم قبل كده ان هو افترض في حاجه وجاي ينزلها مسج؟ ليه؟ اصل البطل ده كنا واخدينه على فيرجن قديم، ولما حصلت الكارثه نزلنا الفيرجن الجديد بتاع الداتا بيز، فالبطل مش كومباتبل مع الفيرجن الجديد. ويبص لقى ايه؟ شويه مشاكل كعبله الدنيا وتكلفك وقت كتير جدا عشان تلاقي تعمل. فاحنا الفكره اساسا ان احنا عايزين نحط بوليسي معينه، خطه بلان يشترك فيها السي اي اي مع ناس بتوع اي تي، يحطوا خطوات يوميه واسبوعيه وشهريه وسنويه لحفظ الايه؟ الفقر. وخطه ليه؟ للريتريف بتاع الفقر، لو حصل مشكله هنعمل ايه؟ طيب الريتريف ده يهمني في ايه؟ يهمني في ان انا لما اعمل الريتريف برضه البيانات بتاعتي اخدها كامله، يبقى يهمني الايه؟ الانتجريتي بتاعت الداتا، صح؟ يبقى لما ناخد باكت يبقى انا اتاكد ان الباكت ده شامل كل الداتا اللي انا عايزها، ومتنظم بطريقه يحللها لك الراجل بتاع الداتا بيز، مسؤول الداتا بيز، هيقولها لك اه ده انا المفروض ان انا اخد الداتا بيز نفسها كتيبل، الهيراشي بتاع الداتا بيز تاخده باكت معين، طب والداتا بتاعت التيبلز نفسها خدها الباكت تاني. لو حصل مشكله في الداتا نفسها هعمل الفيديو كده، حصل مشكله في السيستم كله هضطر انزل الاثنين. طيب الكلام ده في مشكله لما ينزل وتبدا تعمل ايه؟ تيوننج للموضوع. طيب يكتفي الموضوع على كده؟ اي تراك في الدنيا لازم تعملها ايه؟ تيستنج، مش كده؟ يبقى انت عامل ايه؟ كل يوم تيجي تيستنج كده كل فتره، يا جماعه نعمل تيست على الفتره، هنفترض احنا مزاجنا هنفترض كده ان في مشكله حصلت نعمل ريفيو للتيست. والتيست ده تبدا تعمل له دوكيومنتيشن وتقول ايه؟ ايه المشاكل اللي ظهرت لك وانت بتعمل تيست؟ تعرفين حاجه في امريكا قوي؟ في امريكا عموما يعني في اي حته في امريكا بما فيها المدارس والوزارات والمصالح التقنيه يبقى الحقيقي اه بالظبط كده. يجي وانت في وسط الشغل، وانت في وسط الشغل تلاقي بقى الالارم ضرب، يا جماعه في حريق، الناس تبدا وتلاقي لو في نقط خضراء او حمراء بتنور لك الطريق بتاع الاكزيتس وكده، تقعد تطلع منها تقعد يقفوا صف بره، والناس اللي هم موكلين بمهام مهمه اطفاء الحريق تلاقيهم خضروا اماكنهم واقفوا على مستشفيات الحريق. خلصت التجربه يقول لك متشاكلين جدا، ويبدا يسجل ملاحظاته. مثلا الاكزيت ده اللي احنا المفروض نخرج منه ساعه الحريق، هم بيخرجوا لقوه ايه؟ في بلاك معين، في حاجه محطوطه فيه، فيقدروا يسجلوها في نوتس، يقدروا يرجعوها. عشان كده لما بتحصل عندهم مشكله يبقى الواقع بتاعها اقل بكتير قوي من اللي بتحصل ايه؟ عندنا. فهو برضه بص الكمبيوتر بنفس الكونسيبت. هو دلوقتي ايه مشكلته ايه؟ ان لو حصل كارثه دامج للسيستم بتاعي فانا عايز اجيب الباك اب واحطه وشغله باقل زمن ممكن. طيب لو انا مش مجرب الموضوع ده وما عنديش بوليسي واضحه تنهوض والناس بتتدرب عليها كويس وانت بتعمل الفريق هتحصل لك مشاكل لا حصر لها. فجم راحوا قالوا ايه؟ طب دلوقتي احنا حاصرين الموضوع كله البيت كله في سله واحده. حاطين السيستم والباك اب فين؟ مبنى واحد في الشركه نفسها. هذا طبعا ظهر بقى كل جديد سيرفيس شركات تيجي تامن لك تعمل خطه اسمها ديزاستر كابر او كونتنجنسي بلان. يعني ايه؟ يقول لك بص احنا هنحط معاك في شركه كده معينه ان انا اخد الداتا بتاعتك على ايه؟ انترفلز كده يعني كل مثلا شهر او كل يوم او كل حاجه هاخد منك الداتا واحفظها عندي. طيب احفظها عندي الوقت اللي محتاجها في بروسيجر معين في بلان كده، هو في اتفاق بيننا وبينجمنت كده بيننا وبين الناس دول في بنود محدده انت هتحفظ ايه عندك ووقت ما هرجعه مش كده هيطلب منك انك ترجع الداتا وهترجعها ازاي وايه التيبلز اللي المفروض ان انت ترجع الداتا فيها والكلام ده هو كله يتحط في خطه اسمها الخطه الكبيره اللي انت فيها البقر. راحوا ظهر بقى لكم تحت السنتين شويه ايه؟ قال لك احنا دلوقتي شغالين اي كوميرس وسلس يعني الموضوع كله كمبيوتر ومفتح على العالم كله. يعني المشكله مش محصوره عندي مبنى الشركه فقط. فقالوا طب احنا هنعمل حاجه ثانيه. نعمل خطه لو الشركه وقفت لاي سبب من الاسباب كمبيوتر السيرفر اللي عندك هنا اشغل السيرفر الثاني ويحل محله واليوزرز بتاعتي مش هيحسوا باي تغيير لان الموضوع ده هو السويتش ده هيتم في دقايق. يعني بمجرد ان انت هتقول لي انا طفيت ده هيشتغل اوتوماتيك وهتلاقي كل اليوزرز الشبكه اللي هي على مستوى العالم شغاله معاك محدش حاسس بحاجه كله شغالين. انت متخيل ان البدل بتاع الموضوع ده يعني متخيل انك تضخم السيستم بتاعك ده ضرر وفي نفس الوقت البيزنس بتاعك ما تاثرش خالص والناس شغالين ما تحسش باي حاجه خالص. الكلام ده طيب ولا مش كده؟ يعني الموضوع مش مجرد ان انا باخد بدل لان عندنا المفروض في مصر يقول لك ايه الكلام الفارغ ده؟ طب انا ليه ادفع فلوسي كلها وانا باخد بكر؟ ما تصير عندي باخد بكر وبحطه. طب ما انت ما عندكش الباكر اللي انت بتاخده ما عندكش ايه البروسيجر اللي انت ترجعه ازاي او خطه محطوطه؟ مين المسؤول ان هو يرجع الباكر؟ مين المسؤول ان هو يحفظ الباكر؟ يعني انا لو بتعمل تيستنج ولا لا؟ Sensor should have reconstruction and recovery plan. بص بيقول لك reconstruction يعني لما الدنيا تتهد ابنيها تاني ازاي. And recovery plan. That will allow the regenerate important programs and database files. The center should create backup duplicate copies of data files, database programs and documentation. Store backup copies, offset and plan for auxiliary processing on alternate system or another site. يعني لما تحصل لك كارثه هتشوف ايه الموقع البديل وهنبدا نشتغل عليه. The organization must undertake contingency planning and risk analysis. لما انا اجي اعمل الخطه دي اهم او خطوه البدايه بتعمل ايه؟ بتعمل risk analysis. risk analysis الخطوه البدايه في اي خطه بتعملها. اي خطه هنقول او ايه الاخطار اللي احنا متعرضين ليها؟ تبدا مثلا تقول يعني مثلا هنقول ان التزخرف في التيار خطر ممكن ياثر على الاجهزه بتاعتي صح؟ ممكن يطير المذر بورد. طب اعمل ايه؟ اجيب ستابلايزر. يبقى انا حللت ايه اللي انا ايه الريسكس اللي ممكن اتعرض ليها وعملت لها ايه؟ ماتيجيشن. واللي ما اعرفش اعمل له ماتيجيشن يبقى احط خطه للريكفري بتاعتي. طب ايه اللي ما اعرفش اعمل له ماتيجيشن؟ افرض مثلا ان انا جنب نهر، الشركه بتاعتي دي جنب نهر، والنهر ده فيه في تاريخه ان حصلت فيضانات. فاحتمال ان انت في امريكا مثلا الاعاصير اللي انت بتشوفها دي الولايه دي دايما فيها اعصار كده يجي يضربها كل 3 4 سنين مره، مش مضمون امتى. فهل معنى كده ان احنا نهجرها ومحدش يشتغل فيها؟ لا، نشتغل فيها بس نبقى ايه عاملين حسابنا ان احنا ممكن في لحظه كل ده يطير. تمام؟ فده خطر انت ما تقدرش تعمله كنترول، ما تقدرش تعمله ماتيجيشن. تعمل ماتيجيشن للاثار ازاي او الفيضان ازاي؟ فانت تحط له خطه لو حصل هعمل ايه؟ لكن اللي اقدر امنعه اعمى. During early stage of contingency planning for information system management must determine how various processing distribute may affect the entity. ايه اللي هيتاثر؟ ايه اللي بره الشركه اللي هيتاثر بالكارثه اللي هتحصل عندها؟ يعني زي ما احنا قلنا كده لو انا سايت شغال في يوزرز على مستوى العالم او شركه طيران ليها افرع على مستوى العالم، يوم ما يحصل كارثه للمركز الرئيسي هل اسمح لكل الشركات دي انها تقع؟ فلازم ابقى انا عندي خطه وعارف ايه اللي هيحصل، مين اللي هيتاثر بيا. Risk analysis identified and prioritized critical applications. لازم ترتبهم حسب اهميتهم. Evaluate their organizational impact وتاثيرهم على ايه؟ المؤسسه. Determine recovery time frames and minimum hardware platform requirements. لو حضرتك انا حصل دامج هرجع الداتا دي في قد ايه؟ التايم اللي هرجعه هياخد قد ايه؟ وايه الهاردوير اللي انا محتاجه؟ او المينيمم هاردوير اللي انا محتاجه. اساس انشورنس كفرج، ممكن طبعا تعمل انشورنس. الانشورنس ده ما تيجيت له الريسك؟ امال ايه؟ اسمه ترانسفير للريسك. انت عملت ترانسفير للريسك بتاعك. Insurance coverage and fight exposure and disease and their implications and develop recovery plans. It's important in any information processing environment not lose, otherwise destroy data. Not only in the loss of data problem, but organization may also require continuous processing without distribution. يعني لازم مش المشكلة مش أنا أخذ الداتا، مشكلة إن أنا أستمر الشغل. عشان كده احنا قلنا ايه في الهوت سايت. الهوت سايت ده بيأمن لك ايه؟ الاستمرارية في الشغل. For those reasons it's imperative that any system have adequate backup and recovery procedure. خلي بالك هنا بيقول لك ايه؟ backup and recovery، مش backup فقط. يعني انت عندك خطة للباكب، كل يوم فلان فلاني هياخد باك اب للحاجات دي، ولما اعمل الريتريف، لما اعمل ستور، لما اعمل ريكفري، برضو فلان فلاني واحد انا محدده محدد له مهام هيعمل ريكفري. ويعمله ازاي؟ يعمله بخطوات الاتيه 1 2 3. احنا وصلنا فيه ريكفري بروسيجر ان ايفنت اوف سيستم فيلير باور لوس وذ اذر بوتنشال كوربشن اوف داتا. The procedure implement will normally be function of the specific computer environment type of processing or store mode. يعني طبعا انت لازم تاخد في اعتبارك شغال ايه؟ distributed ولا مش distributed ولا central؟ والايه devices اللي عندك؟ وانت بتحفظ في ايه؟ الكلام ده كله لازم تحطه في اعتبارك. الحته اللي تهمك بقى في الموضوع كله اللي بيسال فيها contingency planning دي اللي هي الهوت سايت اند كولد سايت باك اب facility. بيقول لك ايه بقى؟ Outside the service proof is a fully operational processing facility that's immediately available. خلي بالك بقى الفرق بينهم الاثنين في كلمة immediately. الهوت سايت في ايه؟ يعني المفروض ان هو في مينت بيبدأ يشتغل. طبعا بيختلف الزمن ده بناء على ايه؟ التعقيد بتاع السيستم اللي عندك وطريقة الباك اب وطريقة الحفظ. بس المفروض ان انا ايه؟ اول ما ده يتطفى زي ايه؟ اليو بي اس كده، اول ما الكهرباء بتقطع ايه اللي بيحصل؟ الكمبيوتر بتاعك بيفصل. ايه اللي بيحصل؟ اليو بي اس بيشتغل على طول اوتوماتيك في ثانيه من غير ما انت تحس. هو ده بالظبط نفس فكره الايه؟ الهوت سايت. طب الكولد سايت ايه فكرته؟ الكولد سايت از شيل فاسيلتي وير ذا يوزر كان كويكلي انستول كمبيوتر اكويبمنت. هوت سايت ويز ابديت سوفت وير اند داتا ذات كان بيجين اوبريشن ان ا مينيتس از Flying start site. Flying start site تعادل الهوت سايت بس اسرع ما تشوف. ما احنا حضرتك لما بتيجي انت بتتفق مع الهوت سايت ده بتتفق مع مين؟ بتتفق مع شركه، وشركه يعني متخصصه في الداتا سكيورتي. طب تعمل معايا ايه؟ بتروح تجيب زي اتفاق كده، عقد اتفاق، تقعد تكتب مين المسؤول عندك في الشركه عن الموضوع ده؟ وتحدد اسمائهم ومكانهم فين في الشركه؟ وايه مين المسؤول في السيرفيس بروفايدر دوت؟ برضو هيحدد لك اسامي ناس، الاثنين دول هم دول المسؤولين عن الخطه. طيب نبدا نشتغل ازاي؟ والله في اجراءات هنعملها كل يوم او كل ساعه، او في ابديتس، في لينك بيني وبينه، في نتورك كده بيعمل ميرورنج للداتا عنده. وكل ما اغير حاجه، كل ما اعمل ابديت للبروجرام عندي اعمل ابديت على طول عندي، بحيث ان هو واقف معايا على نفس الستيج. طيب وقت ما يحصل حاجه ممكن يحط لك البروسيجر دي اوتوماتيك، يعني زي الاي بي اس. اول ما ده يفصل ده يحس بيه، يشتغل ده اوتوماتيك مكانه ويقوم مكانه بالظبط، ومحدش يحس ان حصلت مشكله. وممكن يعتمد على ابلاغ الاشخاص المسؤولين اللي هنا، يبلغوا الاشخاص المسؤولين اللي قدامهم اللي احنا كان اسمعهم في اول الفيلم. يبقى فلان الفلاني ده هيتصل بفلان الفلاني يقول له شغل معايا عندك. يديله اشاره البيت خلاص ده يشتغل. طب بعد ما ده اشتغل ما ده مش هيقدر يشغل لي على طول. بعد ما يبقى يشتغل ايه اللي هيحصل؟ عندي تيم يبدا يعمل ريكفري بروسيجر. لما يعمل ريكفري بروسيجر يقول له خلاص وقف بقى معادك انا هرجع اشتغل تاني معاك. ده والتيست والبلان دي لازم تعملها تيست. امبورتنت جدا يعني. اي بلان عندك لازم لازم تكون تعملها تيست بريودك. الفرق بين الاثنين. الفرق بين الاثنين حاجه واحده. واخد بالك؟ الزمن. طيب ان ده بيشغله بسرعه. في مينت يعني هو عنده الاكويبمنت خلاص وهيشغلها. التاني هيشغلك بعد وقت شويه. خلاص؟ ممكن التاني هو الكولد سايت ممكن برضه يبقى عنده الاكويبمنت وهيشغلها بس في زمن في جاب كده في التايم ما بين الاثنين. حسب حسب يعني التاني ايميديت انت عارف طبعا ايه الكلام ده بفلوس. فانت حسب احنا شغالين كوست بنفت على طول طول حياتنا شغالين كوست بنفت. فانت هتشوف ايه لو انا لو السيستم حصل فيه مشكله وتعطلت ساعه الساعه دي تكلفني كام؟ خلاص ممكن تكلفك مثلا الساعه دي تكلفك $10,000. طب لو في سيستم هيأمن لي الموضوع ده وهدفع له $2000 يبقى انا هدفع للسيستم الكوست بنفت. طب لو العكس بقى لو هو السيستم ياخد $10,000 وهيكلفني $2000 لا انا هتحمل خساره $2000 احسن. فتبدا ايه؟ تبدا انت مفاوضات مع الشركه. الشركه تقول لك والله لو انت عايز اشتغل لك immediately هكلفك قد ايه؟ لو انت عايز بقى انا احط لك البكر ده عندي في مكان مامون ولما تيجي انت تحتاج هطلعه لك وابدا اعمل له انستليشن بس ده هياخد مني وقت مثلا 3 4 ساعات. انت بتبدا تحسب كوست بنفيت بتاع الخطوه. ايوه نفس الشركة محتمل كده. تمام. في سؤال يجي لك مثلا تعبانه كده كونفيوجن شويه يقول لك بدل كولد سايت يقول لك كول سايت سي او او. طب مفيش حاجه اسمها كول سايت هو كولد وهوت. كول يعني ساعات يعني اسئله كده بتبقى ايه لما تقيل ورز ده يعني ملهاش معنى. بس هي دي الحاجه اللي ممكن تسالك فيها في الكونتينجنسي بلان. يعني يقول لك ايه امبورتنت اليمنت بيجيب لك شويه حاجات لو منهم التستنج يبقى التستنج ده رقم واحد. يعني لو انا مش بعمل تستنج يبقى انا مش ضامن نتائج الكونتينجنسي دي هيحصل فيها ايه ونتائجها في وقت كريتيكال جدا ما انت ما عندكش وقت للغلط. صح؟ ايه ده؟ لا ترانسفير الريسك يعني انا بدي ريسك بتاعي لوحدي. ده ايه انت بتعمل ميتيجيشن للريسك يعني لو حصل ده هيتضرب يعني هحط بره لكن ترانسفير ريسك انا بنقله لشركه ثانيه. اللي نشوفه انت غالبا يعني اللي هو المعنى بتاعه انشورنس. محاضره النهارده بصوا هي ايه؟ تكنيشن قوي فيها شويه تعريف كده جلسه شويه بس الاسئله فيها كالعاده بتبقى ايه سطحيه وظريفه. بيقول لك ايه؟ Control Feature Design to mitigate the use of utility program to read files that contain all authorized access user codes for the network. احنا قلنا فاكر ال utility program قلنا عليه وحذرتك منه جدا ايه؟ ان انت انت بايدك بتفتح له ايه؟ بتفتح له كل حاجه في الجهاز. فهو ممكن الutility بروجرام ده يبقى فيه فيروس او فيه تروجانز وفيه برنامج كده ذاكره يبص على ايه؟ على التيبل اللي انت حافظ فيه اليوزر نيم والباسورد بتاعتك. كويس كده؟ بيقول لك انهي طريقه تمنع الutility انه يعمل الكلام ده؟ خلي بالك ان الutility فين؟ خلاص عدى الباسورد بتاعتك. مش محتاج انه يكسر الباسورد بتاعت الجهاز عشان يخش ده هو جوه. هو جوه. ايه بقى من دول؟ باسورد هيراشي ها تنفع؟ طب نعم ايه انت ايه مفهومك عنها؟ العرب باسورد العرب باسورد ليه يا رجل؟ كل واحد كل مستوى له باسورد بتاعه. طبعا دي ايه؟ لوجن باسورد؟ ما تدفعش ليه اللوجن باسورد؟ لانه عدى البوابه دي خلاص، ده دخل جوه عندك، ده انت اللي معديه. انت اللي معديه من البوابه دي. طيب بير تو بير نتورك من اسمها كده. انت عارفين ايه البير تو بير نتورك؟ جهازين يعني لما تجيب اثنين لابتوب كده تجيب كابل بينهم توصله وتعمل نتورك كده عشان ينقل لك داتا. كان في زمان كابل كده بيتباع نتورك ليه طرفين شبه بعض. من غير راوتر. ده جهاز يعني واصله كده كابل كده بين جهازين. حتى كان لما يعملوها يقول لك اقلب ال تقلب ال يعني وانت بتعمل ار جي تقلب الالوان. فدي طبعا الريليفنت. نيجي انترنال انكريبتد باسورد. التيبل اللي محطوط فيه الباسورد على الجهاز انكريبتد. يبقى اليوتيليتي ده حتى لو خده ونقله لواحد تاني هيفهم منه حاجه؟ هو متشفر. اعمل له انكريبشن جوه جهاز. ما سيبوش بالايه؟ بالبلان تكست. ما سيبوش بلغه الوطن. اعمل له انكريبشن جوه الجهاز. بحيث ان لو حد او حد خده ايه؟ مش عارف يعمل. نتكلم على النتورك. التيبل ده بيوضح لك ايه معظم التكنولوجي اللي ممكن تجيلك في تايبس اوف نتوركس. ناخد واحده واحده كده نتكلم. برايفت نتورك. ديز ار ديديكيتد فاسيلتي. اكزامبل ساتلايت مايكرويف ترانسميترز اور تليفون لاينز ليست فروم كومن كارير. يعني ايه كومن كارير؟ حد يديني مثال على كومن كارير في مصر؟ كده او شركه مصريه تخصص سنترال. انت بتفكر هانس نوز داي لاب اكسس از ريكوايرد اند سكيورتي از انهانسد. هي ايه الفكره؟ بتقدر خط. يا اما انت بتعمل شبكه داخليه مع نفسك خلاص. طب يبقى انت كده ايه البرايفسي بتاعتك انهانسد ولا مش انهانسد؟ دي برايفت حاجه بتاعتك انت، محدش هيخش عليها، ولا انت ليك اتصال بالعالم الخارجي، ولا حد يعرف يأكسس عليك من النت او حاجه. انت ايه جايب خطوط تليفون باجرها من الشركه المصريه دي، بتقول انا اصبحت عايز خط من اسكندريه لطنطا. انت فرع ريس تايب اسكندريه وفرعك في طنطا، انتوا الاثنين بينكم خط مؤجر، يعني مش مسموح لحد انه يخش عليه. يبقى ايه؟ هاي سكيورتي. بس ايه الديس ادفانتج بتاعته؟ ان انت الكوميونيكيشن بتاعتك محدوده، يعني مالكش اتصال بالعالم الخارجي. طب هل الموضوع خاص بالتليفونات بس؟ لا، يعني انت ممكن توسعه شويه وتأجر تشانل في ساتلايت او مايكرويف او كده، تشانل خاص بيك برايفت. بابليك نتورك. Use public telephone lines. This agreement may be most economical, but data transmission may be lower quality and security measures may be ineffective. دي بقى حضرتك ايه؟ مش انت ساعات ممكن تكون في الانترنت المجاني خش من التليفون، ممكن ان احنا نعمل نتورك بيننا وبين بعض عن طريق التليفون. انت لما تخش زمان، حد فاكر الانترنت زمان كنا بنخشها ازاي؟ قبل بقى الكارت، مرحله ما قبل الكارت، كنت بتروح تتفق مع شركه انترنت ويدي لك رقم تليفون. رقم التليفون تعمل اللي انت بيه دايل اب من عندك من البيت. خلاص؟ لما تعمل دايل اب يبقى انت كده عملت شبكه بينك وبين الشركه. لسه ما دخلتش على النت. بعدين تبدا تخش النت من السيرفر بتاع الشركه. خلاص؟ فانت ممكن تعمل شبكه، ممكن نعمل شبكه بيننا وبين بعض عن طريق خطوط التليفون. تظبيط معين، يعني مش مهم نخش في تفاصيلها الفنيه، بس تظبيط معين ونعمل شبكه بيننا وبين بعض عن خطوط التليفون. دي هتكلفنا حاجه؟ تقريبا يعني مش هتتكلف حاجه في الكيبلنج، كل حاجه موجوده. لكن هل هي سكيور؟ حد عنده اعتراض على ان هي مش سكيور يعني؟ يعني لما يجي يقول لك انهي سكيورتي اكتر؟ دي ولا البرايفت؟ طبيعي برايفت يعني. طب لو البابليك سويتش دي انت اخدت عليها شوية مميزات من الشركة بتقدمها لك، يعني زي شوية مميزات يعني لو عمل لك كان زمان الايميل نظام الايميل معقد شوية، وكان ممكن يقول لك مثلا لو انت دخلت لو انت اشتركت معايا في الانترنت هدي لك ايميل فري، كانش حد يسمع الكلمة دي، يقول له لو انا تشترك معانا واديك ايميل فري كأنه عمل فيك معجزة. ماشي ويكلمك ايه؟ فدي كانت الخدمة بحطها على ايه؟ بابليك سويتش عشان يشجعك ان هو انت هتشترك. طيب اللوكال اريا نتورك لام دي الكونسبت بتاعها، خلي بالك اللام هو هيسألك فيها في الامتحان حتة بسيطة جدا، اللان دي عبارة عن شبكة داخلية. يعني ايه شبكة داخلية؟ يعني جوه المبنى، جوه مبنى واحد نراها is a local distributed computer system with a single office computer communication device and other equipment are linked by dedicated channel special software facility efficient data communication among hardware devices. انا عندي الشركة مبنى الشركة كده جوه سيرفر وجوه كلاينت، ومع الكلاينت دول في عندي هنا ايه بريكتر، في عندي هنا سكانر، كل ده مربوط بايه؟ بكيبلز جوه الشركه، جوه حدود الايه؟ الشركه داخل مبنى واحد داخل وان سايد. الكلام ده مترابط بايه؟ بكيبلز، في راوتر وسويتش هنخش عليها بعدين، بس اللي يهمك انك تعرفوا ان احنا داخل نطاق مبنى واحد. لو وسعنا وطلعنا بره المبنى ده وربطنا بلدين ببعض بقت ايه؟ وين. طيب هل اللام دي كيبل بس ولا ممكن تبقى وايرلس؟ ها؟ ممكن تبقى وايرلس بس جوه برضه ايه؟ لا ممكن حد ممكن وايرلس حد يعني هو اللي هيخش عليك من بره بره الخطه اللي انت عاملها دي ده ايه؟ مش رايز اكسس. واحد دخل عليك غلط. يعني لو واحد دخل راح قاطع كارت من هنا مثلا راح توصله وراح عامل نفسه لينك كده معاك ده مش رايز اكسس. صح؟ لو انت داخل وايرلس واحد كسر الباسورد بتاعت الوايرلس بتاعتك وراح داخل عليك برضه ايه؟ مش رايز اكسس. طب ايه بقى الوان؟ وايد اريا نتورك provide data communication and file sharing among remote office. يعني ريموت بيت يعني one may compile switch and dedicated lines microwave transmission and satellite communication common carrier determine rates and connection between lines connect the management routing of message editing protocol or responsibility of the customer. ايه اللي بيحصل؟ كان ممكن في الوان دي تتفع مع مين؟ كومن كارير يشير لك يعمل الكونكشن بتاعه، لكن اداره الكلام دوت والسكيورتي بتاعه والمسج اللي بتبعتها مسؤوليه مين؟ اليوزر. اليوزر هو اللي يقصد بيه هنا مين؟ الشركه اللي متعاقده مع الكومن كارير. خلاص مش اليوزر الاند يوزر. الانترنت طبعا كلنا عارفينها اذا سيريس اوف نتورك سيوز اوورد. يعني احنا عمالين نكبر، كنا الاول داخل المبنى كان اسمنا ايه؟ لان. صح؟ وسعنا الموضوع شويه بقينا بلدين جنب بعض واماكن بعيده بقى اسمها ايه؟ وان. طب على مستوى العالم بقى اسمها ايه؟ انترنت. هنكون اذا سيريس اوف نتورك ثرو ذا وورلد ذات فاسيليتيت انفورميشن ترانسفير امونج كمبيوترز. طب ايه هو الانترانت؟ هذا عن فكرة ايه هو الانترنت؟ انت دلوقتي حضرتك لما بتستخدم الانترنت بتستخدمها ازاي؟ ايه اللي بتفتحه عشان تخش على الانترنت؟ البرنامج ده اسمه ايه؟ اي اكسبلور ده اسمه ايه؟ تصنيفه ايه في البرامج؟ براوزر. اسمه ايه؟ براوزر. طيب انا ممكن اعمل الابليكيشن بتاعي بحيث الانترفيس بتاع اليوزر يفتحوا بالبراوزر زي الاوركل 10 جي مثلا بتشتغل على البراوزر خلاص بتشتغل على صفحه يعني تفتحوا من الانترنت اكسبلورر وتفتح الشاشه بتاعتك انت بتاعت السوفت وير بتاعك بس انا مش داخل على النت دي شبكه داخليه فدي بقى اسمها ايه انترانت انترانت دي ممكن تبقى شبكه خاصه ب يعني شبكه على مستوى العالم بس خاصه في جهه معينه مثلا يعني هنقول مثلا يعني مثلا لو ايه هنفترض كده ان شركه مالتي ناشونال وعامله ليها فروع في كل العالم وعامله شبكه الانترفيس بتاعها يعني بيجي الراجل ده يفتحها بالبراوزر يبقى اسمها ايه؟ انترانت الاستفاده بتاعتها ان انت دلوقتي لو انت سهوله البرمجه يعني سهوله البرمجه انت عندك بروجرام لما البروجرام ده انت عايز تنزله على كل الورك ستيشنز اللي عندك على مستوى الشركه عشان يبداوا يشتغلوا معاك لكن لو انت استخدمت السوفت وير بتاعك بيستخدم البراوزنج عشان يفتح الانترفيس دي يبقى هو مجرد ان هو يكونكت معاك على الشركه على السايت بتاع الشركه ويفتح البراوزر هيخش يشتغل معاك على الشبكه من غير ما ينزل السوفت وير بتاعك خلاص دي يعني اهم مميزاتها انها بتسهل لك الشغل وتقلل التكاليف ان انت عشان تقعد تنزل سوفت وير عند كل الكلاينتس بتوعك بتوسع المجال ده اي واحد اللي هيعمل كونكت عليك اوثرايزد ممكن يخش يشتغل معاك يبقى انت مش مربوط في حاجه معينه ممكن الموظف بتاعك يخش على الشركه بتاعتك من بيته ومن النت او من الشغل بس هو داخل على ايه؟ على الشبكه بتاعتك انت بس ما يقدرش واحد في الانترنت يتصل بالانترنت خلاص؟ لا بتشتغل اوفلاين لا مش اوفلاين اوفلاين يعني شغال على جهازك بس الاوفلاين يعني شغال على جهازك يعني انت ما عندكش اتصال بالعالم الخارجي سواء الانترنت او الانترنت فكره في ايه؟ الوان العاديه ما انت ما لو خط يعني لو خط الاتصال اللي انت بتستخدمه عشان تتصل بالنت والانترنت مفصول مش هتعرف تتصل فاهم؟ هي الفكره ايه؟ ايه الوان؟ الوان دي شكلها ازاي؟ سيرفر والريموت سايلنس صح كده؟ سيرفر والريموت متصلين بايه؟ يعني ايه وسيله الاتصال؟ يا كاب يا ماك وي اي وسيله الاتصال؟ طيب وسيله الاتصال دي لو اتقطعت مفيش طب لو هي وسيله الاتصال دي اللي انا بستخدمها في الانترنت يبقى برضه لو اتكسرت لو اتقطع مفيش اتصال طب ايه الفرق؟ يعني ايه الفكره ما بين ايه الفرق ما بين الوان والانترنت؟ ان الانترنت لما انا بستخدم البراوزر بتاع الانترنت او الانترنت تكنولوجي في الانترنال بروجرام بتاعي. يبقى المين بتاع الانترنت ان انا بستخدم الانترنت تكنولوجي اللي هي البراوزنج والبروجرام بتاعتها في الانترنال بروجرام بتاعي. البرنامج ده عندك انت برنامج خاص بالشركه خلاص برنامج سواد بتاعك عادي فبدل ما تفتح شاشه وخاص يعني بدل ما تنزل برنامج بتاع حسابات عند كل كلاينت وتقول له افتح صفحه الانترنت واكتب فوق الادرس بتاعك كذا الادرس بتاعك ده ما يبصش على النت يبص على الشبكه بتاعتك انت يبص على السيرفر بتاعك يعني الانترنت فكرتها ايه؟ سيرفر كويس بتخش عليه من اي جهاز من اي سيستم وبتاكسس على السيرفر ده ايه التكنولوجي اللي بتخليك تشوف الكلام ده اللي هي اسمها انترنت تكنولوجي اللي هي براوزنج اللي هو حرف علامه الكيد اهو او الفايربوكس او الاوبن كل البرامج دي بتخليك تفتح الصفحات اللي مكتوبه بالاتش تي ام ال اللي موجوده على السيرفر بعد ما تفتح صفحه بتحصل ايه؟ بتاكسس على داتا بيز مش كده؟ الكلام ده كله بقى برايفت بتاعك انت يعني محدش يقدر بره الشبكه بتاعتك يبص عليك خلاص؟ يعني معنى كده يعني حد واخد اوركل 10 جي او قبل كده خدت 10 جي تيجي تعمل الكورنس بتاعك تفتحها بايه؟ بالويندوز اكسبلورر. ويندوز اكسبلورر هو عمل الابلكيشن، هو اللي عمله، لكن بيفتحه بالويندوز اكسبلورر اكنه بيفتح صفحه نت. هل هو كده هو داخل على النت؟ صح؟ انت ممكن تشتغل اوف لاين. يبقى هو لو احنا لو الشركه بتاعته شغاله شبكه، كل واحد يفتح اكسبلورر يفتح الانترلي ايه ديفلوبمنت بروجرام، البروجرام اللي معمول جوه الشركه عشان ياكسس على الداتا بيس بتاعت الشركه، يبقى هو كده بيستخدم ايه؟ انترنت ولا انترنت؟ انترنت. لو جهه من الجهات، يعني لو المعهد بتاع الاي اي ده هو عايز يعمل شبكه خاصه بيه ما يخشش عليها غير سايتس معينه، مثلا المكاتب بتوعه على مستوى العالم، وبيستخدم في المكاتب دي تكنولوجي الانترنت اللي هي براوزر، يفتح البروجرام بتاعه بالبراوزر، يبقى اسمها ايه؟ انترنت. طب انا ليه بستخدم القصه دي؟ بتوفر نقاط كتير جدا وبتسهل حاجات كتير قوي، واللي واخد اوريكل هيبقى عارف ايه الفرق، ايه السهوله اللي بتوفرها عن الايه؟ الفورمز العاديه، صح؟ وفرت كتير الـ 10G ولا ما؟ مش حاسس بفرق؟ لا لو كنت فاكر بقى هتحس بفرق. كان قبل كده مثلا نيجي عايز تنزل للكلاينت الفورمز تاخد نسختين، تاخد النسختين بتوع الفورمز وتروح تنزلهم عنده، وبعدين واحده منهم تضرب عشان في فيروس، او هو مسح واحده من غير ما يقصد، تضطر انت تضرب المشوار دوت كله وتروح تنزله برنامج تاني. لكن هو كده لو السيستم بتاعه ضرب هينزل ويندوز جديد هيبقى شغال معاك اوتوماتيك من غير ما من غير تكاليف اضافيه. حد مش فاهم الفكره؟ حاسس ان انت مش فاهم، حاسس ان انت مش طيب اساسا. طيب يعني هو لما يجي يسالك يقول لك ايه الفرق بين الانترنت والانترنت؟ الانترنت للاغراض الايه؟ الداخليه، لكن الانترنت على مستوى يعني. طب هل الانترنت ليها اتصال بالانترنت؟ لا. طب لو ليها اتصال بالانترنت يبقى اسمها ايه؟ اكسترا نت. الاكسترا نت هي مجموعه من الانترنت، او انترنت ليها اتصال بالانترنت. خلاص نقراها. الانترنت الاول كايند اوف وان اور لان that permits sharing of information through an organization and applying internet connectivity standards and web software زي browsers to organize the network. الاكسترنت an extranet consists of linked internet of two or more organizations, for example supplier and its customer. يعني لو السبلاير عامل انترنت عنده والكاستمرز بتوعه عاملين ايه؟ انترنت، وبوصلهم ببعض، الاثنين دي اسمها ايه؟ اكسترنت. لو في برضه لينك ما بين الانترنت والانترنت يبقى دي اسمها ايه؟ اكسترنت. فيرتشوال برايفت نتورك عكس الكلام اللي احنا قلناه. انت انا ممكن استخدم الانترنت كشبكه داخليه بتاعتي، صح؟ يعني مش انت ممكن تعمل، انا احنا ممكن دلوقتي نعمل سايت خلاص اسمه الكورس بتاعنا ده، كورس سي اي اي بتاع الاكاديميه سايت، واقول لكم يا جماعه خش الساعه مثلا 9 احنا عاملين امتحان، كل واحد يخش من البيت بتاعه هيفتح السايت ده ويخش هنعمل امتحان ونجمع الدرجات ونطلع النتائج وابعتها لكم تاني. انا كده عملت شبكه، صح؟ لكن استخدمت فيها ايه؟ الانترنت. الفكره دي تشبه انهي فكره من اللي احنا قلناه فوق؟ لا الانترنت عكسها. الانترنت انا بستخدم تكنولوجيا الانترنت بس على الشبكه الداخليه. عكسها. لا هي نفس الفكره بتاعت انهي واحده فيهم؟ اول واحده اللي هي ايه؟ اسمها ايه؟ لا مش برايفت. برايفت انا بحبس خطوط معينه خاصه بيا. خلاص؟ اللي هي ايه؟ اللي هي بابليك سويتش نتورك. خطوط التليفون العاديه، صح؟ يعني انت بتستخدم في البابليك سويتش بتستخدم ايه؟ خطوط التليفون اللي موجوده. وفي الفيرتشوال نتورك بتستخدم ايه؟ الانترنت اللي موجود. يعني هل في الاثنين دول انت بتتكلف مصاريف اضافيه عشان تعمل نتورك؟ معايا؟ انتوا هنكتوا مني فيديو. ها؟ تاني؟ طيب لما بتستخدم خطوط التليفون العادية اللي هي النوع ده من الشبكات اسمه ايه؟ Public Switched Network. ايه مميزات الشبكة دي؟ انها بتستخدم خطوط التليفون العادية، فبالتالي تقريبا مصاريف قليلة او مفيش مصاريف خالص، صح؟ عيوبها ايه؟ ان مفيش سكيورتي، حجم الداتا اللي بنقله في خطوط التليفون طبعا قليل، بطء بقى في الاستخدام ممكن. طيب لما جت الانترنت اتطورت، بقيت انا ممكن استخدم الانترنت نفسها اعملها شبكه افتراضيه ليا، صح؟ يبقى انت كده استخدمت ليه برضو الانترنت اللي هي موجوده اوريدي، هتدفع حاجه؟ احنا لما جينا عملنا الفكره بتاعتنا دي وقلنا هنعمل سايت وكل واحد يخش من البيت، حد دفع تكاليف اضافيه؟ صح؟ ما دفعناش حاجه. طب ايه سكيورت؟ مش سكيورت ليه؟ لان انا معرض للهاكرز، معرض لحاجات كتير قوي هشتغل. البابليك سويتش انت بتاخد الخطوط التليفون ليه؟ اللي موجوده شغاله حاليا، والبرايفت بتعمل ايه؟ بتحجز، تروح تشتري خط تاجره، خط خاص بيك ما حدش هيعرف يخش بيه. يعني دي امثال، لو انت شغال على خط التليفون بتاعك العادي بتاع البيت، لما اجي انا اتصل بيك يديني ايه؟ مجهول. طب لو انت فصلت النت وانا كلمتك وحاولت تخش تاني، مش هتعرف تخش لان انا بكلمك. لكن البرايفت مش هتحتاج تعمل الحركه دي، انه ما حدش هيخش عليك اساسا، انت مش محتاج تعمل ده يابا عشان تتصل، هو الخط شغال اوريدي ليست لاين. كان يقول لك يا زمان يعني ايه ليست لاين؟ ده ما بيقطعش، يعني خط موجر بينك وبين يعني بينك وبين البروفايدر بتاعك، ده خط ثابت على طول مفتوح. زي مثلا يعني ايه لو مثلناها بالتليفون، هي عدة التليفون هنا وعدة التليفون هنا، بمجرد ان انت هنا ترفع السماعة ده بيرن على طول، مش محتاج ان انت تطلب رقم. ليه انا بطلب رقم ليه؟ يعني في التليفونات العادية انا ليه بطلب رقم؟ ان انت ممكن يتاكسس عليك من كذا واحد، وممكن وبرضو انا ممكن يعمل اي واحد يعمل عليه اكسس، فبحدد هو عامل له ايدنتيفيكيشن، لا انا عايز اكلم فلان. لكن لو الخط بيني وبينك انت بس محدش داخل فيه، هحتاج ان اطلب رقم؟ مش محتاج. يعني الجيش بيأجر خطوط، يروح للسنترال يأجر خطوط اسمها ليز دي لاين. ليز دي لاين ده هو بينه وبين وحداته مأجر، حد يقدر يخش عليه من بره؟ ما ينفعش. مش في رقم خلاص بقى نشوف حضرتنا بقى، احنا عايزين نروح النهارده. طيب الفاليو اد نتورك ايه بقى فكرتها؟ اخر واحده الفاليو اد نتورك اللي هي الفان از برايفت نتورك بروفايدر sometimes called a trunky communication line. مش مشكله. That is hired by a company to facilitate electronic data interchange. To يهمك قوي المصطلح ده اللي هو الاي دي اي، to provide other network service before the arrival of the world wide web. There some companies hired value added network to move data from their company to other companies. كان يعني كنا احنا ايه بقى لما كنا بنستعمل البرايفت نتورك، كنا عايزين نحط عليها شويه خدمات عشان تسهل لنا شغلنا. كان الاي دي اي ده، فاكرين لما اتكلمنا قلنا هي القوميه للبريد عملت مشروع مع الاتصالات، فكانوا هم حطوا شويه خدمات زياده على ايه؟ خطوط التليفون اللي هي بتحسن الاتصال. طب ايه الخدمات الزياده دي؟ زودوا الساعه بتاعته، وزودوا القدرات بتاعت نقل الداتا نفسها، ممكن يحط لك شويه خدمات زي ما احنا قلنا كده الايميلز والكلام ده. لو خط التليفون انت مأجره بس، مجرد انت مأجره يبقى اسمه ايه؟ برايفت. لو عليه اديشنال سيرفيس يبقى اسمه ايه؟ فاليو. عرفنا الفرق بين انواع الشبكات، نرجعهم تاني مع بعض، نعمل امفاسايز كده عليهم. اول واحده برايفت نتورك، انا بعمل فيها ايه؟ من غير قرايه انا بعمل ايه في البرايفت نتورك؟ بأجر خط تليفون، صح؟ طب ايه اللي شبهها؟ في التكنولوجيا الحديثه لما الدنيا اتطورت شويه، ايه اللي شبهها؟ لا. ايه اللي شبهها؟ لا. فيرجن، صح؟ الاولانيه بتستخدم خطوط التليفون دلوقتي بستخدم ايه؟ خطوط النت. طب ايه الشبكة اللي انا بستخدم فيها التكنولوجي بتاعت النت؟ الانترنت، بس ما هياش انترنت. الانترنت. طب الانترنت دي ممكن تبقى وان ولا لان؟ الاثنين. الاثنين ممكن استخدمه في الانترنت. طب ايه الفرق بين الانترنت والانترنت؟ كده الانترنت الداخلية والانترنت جلوب. طب لو اثنين انترنت مع بعض اسمهم ايه؟ طب لو واحدة انترنت وواحدة انترنت اسمهم ايه؟ اكسترنت. طب لو الشبكة الداخلية هو مبنى اسمها ايه؟ لان. لان بتتصل ايه؟ لوكال اريا نت. طب لو هي اكتر من ريموت سايت اماكن بعيدة يبقى اسمها ايه؟ الوان دي اتصال ايه؟ واي اريا نت. حد عمل فيه؟ البرايفت؟ لا ليه؟ فاليو هاد نتورك دي زي اي واحدة البرايفت، بس ايه الفرق بينهم؟ ان انت بتحط اديشنال سيرفيس على البرايفت. طب الاديشنال سيرفيس دي تمثل ايه؟ حاجات تسهل الاي دي اي، يعني بتزود السرعة وتحسن جودة الخط وكده اهوت، او ايميلز او حاجات كده. خلاص؟ فيرتشوال برايفت نتورك. ايه الفيرتشوال برايفت نتورك؟ انا بعمل نتورك بيست على الانترنت، يعني بستغل الانترنت بدل الكيبل اللي انا بعمله. يعني لو عايز اعمل نتورك بيني وبين امريكا، خلاص عندي حلين، ان انا اعمل كابل من هنا لامريكا، او ان انا استخدم الانترنت. ازاي استخدم الانترنت؟ اعمل سايت والراجل بتاع امريكا يخش عليا وانا اخش عليه، بس يعني نفس الابلكيشن اللي احنا عاملينه بس بنستخدم الايه؟ الانترنت. خلاص. طيب لو حبينا نرتبهم حسب السكيورتي، انهي مور سكيور؟ الانترنت طبعا داخلية، وايه تاني؟ واللوكل والبرايفت والايه؟ والوايت؟ مش كده؟ طب انهي امن؟ انهي او انهي تامينه ارخص فلوس؟ اللان ولا الوان؟ اللان ارخص طبعا. ليه؟ لان انا ايه؟ هعمل سكيورتي على المبنى، لكن الوان احتاج فيه ايه؟ فاير وول. وايه تاني؟ لا مش شرط ثيرد بارتي. الوان احتاج فيه ايه تاني عشان اعمل له سكيورتي؟ احنا كنا بنتكلم المحاضره اللي فاتت على ايه؟ الانكريبشن. الله، ده انا الوان انا يعني شغال من هنا لغايه اسوان مثلا، فالداتا في 70 مليون مصري من هنا لغايه اسوان قاعدين، اكيد واحد فيهم هيبقى انترست ان هو يخش على الداتا بتاعتي، صح؟ فيبقى انا محتاج اعمل ايه؟ انكريبشن. الانكريبشن ده بفلوس ولا ببلاش؟ صح؟ والاوفر هيدز احنا قلناها المره اللي فاتت، الانكريبشن بيزود الاوفر هيدز من كام لكام؟ من 20 ل 30% انكريز في الاوفر هيدز بتاع السيستم. اهو يعني لما نيجي نربط الموضوع كده بعضها، لو انا عايز اامن اللان بتاعتي انا داخل حدود المبنى، لكن الوان انا منتشر على مستوى الجمهورية او مستوى البلدان، فانا محتاج ان انا ازود شوية سكيورتي وابدا اعمل ايه؟ انكريبشن. طب لو انا شغال فيرتشوال نتورك هتحتاج تعمل انكريبشن ولا مش هتحتاج؟ طبعا هحتاج. طبعا ده انا اساسا شغال في وسط الايه؟ العالم الهاكرز، صح؟ ما دام ما عنديش شبكة اساسا، ده هو انا شغال على شبكتهم. حد عنده مشكله في التايب سي؟ هي كونفيوجن شويه، بس وانس ان انت فهمت الكونسبت بتاعها اي سؤال يجي فيها تحلها. طيب نيجي بقى على ايه؟ نتورك ديفايسز. ايه الديفايس اللي انا محتاجها عشان اعمل نتورك؟ اول حاجه عندي اسمها فرونت اند بروسيسور. على الرغم ان هو اسمه بروسيسور، الا ان هو في واقع الامر هو جهاز بي سي. ايه الفكره؟ انا عندي يعني الشبكه غالبا ما فيهاش موجود، انا عندي مين فريم. المين فريم ده حاطط قدامه انا جهاز كده وظيفته ان هو بينظم الانبوت والاوتبوت اللي داخله من فين، زي ايه؟ مساعد. مساعد ده فكره الكلام ده يعني غالبا مش موجود في الحياه. Also known as communication controller, the front-end processor or FEP is a computer that handles input and output communication for a large mainframe computer, reducing the computer load. بيقلل اللود على الايه؟ المينفريم ولا اليوزرز؟ بيقلل اللود على المينفريم. Multiplexer. برضو Multiplexer من التكنولوجيا القديمة اللي ما بقتش موجودة دلوقتي بس نعرف تكنولوجيا. Multiplexer ايه الفكرة؟ انا عندي ده سيرفر ودول كلاينتس، الناس دول بيتصلوا بالسيرفر ده، هيتصلوا بيه ازاي؟ لو خدنا خط من كل واحد كده كيبل، محتاجين واحد يقف في النص هنا ينظم المرور بالظبط كده، نفس كده ينظم المرور. فيعمل ايه الراجل ده؟ يجي موصلين الكيبلز دي على حاجه اسمها ايه؟ مالتي بلكسر. ولو قلنا ان ده رقم واحد وده رقم اثنين وده رقم ثلاثه وده رقم اربعه، يحصل ايه حضرتك؟ الداتا رايحه طالعه من هنا رايحه على السيرفر، راحت جايه على المالتي بلكسر، المفروض راح هو حاططها في كيو في صف، وده في نفس الوقت راح باع الداتا. راح مين اللي يرتب الكيو ده؟ هو مين اللي وقف في الطابور؟ المالتي بلكسر. يبقى المالتي بلكسر بيعمل ايه؟ بيكونكت من يوزرز هنا ايه؟ سنجل كوميونيكيشن لاين. ليه بقى؟ ان هنا الخط اللي ما بين المالتي بلكسر وما بين السيرفر هو كيبل واحد. صح؟ طب مين اللي يمشي الكيبل ده الاول؟ مين اللي ينظم حركه المرور؟ جهاز اسمه ايه؟ مالتي بلكسر. ايه؟ شبكه. ما انا بقول لك كل التكنولوجي يعني خلاص دلوقتي بقت قديمه، بس هو بيدي لك التعريف موجوده في الكتاب. هنشتغل واحنا ماشيين دلوقتي هتعرفك من موجود دلوقتي. يبقى نوع تي 6 ولارجر تايب اوف ديفايس ذات الاو سيفر ديفايسز تو سند داتا اوفر اي سنجل كوميونيكيشن لاين. يبقى ايه الكي عندي هنا في المالتي بلكسر؟ سنجل كوميونيكيشن لاين. الموديل كلنا عارفين الموديل، صح؟ ايه الفرق؟ ايه الفرق ما بين السيجنال اللي بتتنقل في الكابل بتاع النتورك والسيجنال اللي بتتنقل في كابل التليفون؟ حد عنده فكره؟ ايوه بالظبط كده، تمام. دي انالوج ودي ايه؟ ديجيتال. انهي واحده بقى انالوج؟ تليفون ولا كابل؟ تليفون، صح. يبقى انا محتاج واحد يحول الديجيتال لانالوج عشان انقل الكلام ده عن طريق التليفون، صح؟ اللي بيحول الكلام ده اسمه مودم. يبقى المودم بستخدمه في ايه؟ في ان انا احول الديجيتال سيجنال اللي موجوده في الكمبيوتر لانالوج سيجنال. ليه؟ عشان انقلها عن طريق ايه؟ كابل تليفون. يعني معنى كده ان انا لو عندي انهي نوع من الشبكات اللي احنا اتكلمنا فيهم فوق، يبقى لازم بالتبعية عندي مودم. واخر واحدة؟ واخر واحدة كده؟ اخر واحدة كده عبارة عن ايه؟ مش قولنا ان هي برايفت نتورك بنزود عليها سيرفيس، صح؟ يبقى في البرايفت ليه؟ لان انا بقدر خطوط تليفون اللي هي الفيرتشوال اللي هي الـ value added network. بص وانت بتستخدم برايفت بتعمل ايه؟ بتقدر خطوط تليفون، صح؟ فانت محتاج مودم ولا مش محتاج مودم؟ طب البابليك سويتش انت بتشغلها على خطوط تليفون، محتاج مودم ولا مش محتاج مودم؟ محتاج مودم. طيب في اخر واحده اللي هي value added network انت بتستخدم ايه؟ برايفت، بس الراجل البروفايدر بيحط لك عليها ايه؟ additional service. محتاج مودم ولا مش محتاج مودم؟ محتاجه. طيب في اللام انا بستخدم ايه؟ كيبل نتورك كيبل. محتاج مودم؟ ليه مش محتاج مودم؟ ان دي ديجيتال وبنقلها ترانسميشن يقبل ما بين الديجيتال، مش محتاج ان انا احول. A modem is a device program or program that enable a computer to transmit data over, for example, telephone or cable line. Computer information is stored digitally, where information transmitted over telephone line is transmitted in the form of analog waves. A modem converts between them these two forms. Okay. في مودم كان زمان كده، مودم جهاز كده كبير بيحطوه بره الكمبيوتر. شفت المودم ده؟ طيب نصلي ونكمل. ايه رايكم؟ عشان ما تهنبوش بدري؟ طيب. طب نرجع الساعه كام؟ يعني دلوقتي 9 الا 8 الا 3 نرجع 8 8 ونكمل ان شاء الله. بس مش ما اقولكش احنا خلاص بقى تستفيد منها في حته ان انت ايه، يعني انت عايز تعمق معلوماتك في ناحيه معينه بقى تعرف ماسك اول خطوه. دي ميزتها. انا مش عايزكم تتخضوا من اللي حضرتك النهارده نتورك والكلام تقيل كده. هو كل اللي برضه شغال معاك قشور، يعني مجرد بس ايه ديفينيشنز كده تبقى عارف الموضوع ده بيتكلم عن انهي ناحيه. مش لازم طبعا، مش لازم تحفظ التكست الموجود، المهم انت عارف يعني ايه، فاهم اللوجيك بتاع الموضوع. والاسئله بتيجي برضو ايه بالبساطه والسهوله دي، مش يعني لما تيجي تقعد تذاكر تلاقي الكلام تقيل لو انت بتذاكر، بس وانت بتحل هتلاقي الموضوع سلس ولذيذ. طب احنا اتكلمنا على ايه؟ على النتورك، ايه انواعها؟ تمام. واتكلمنا على شويه ديفايسز كده تستخدم في النتورك. هنتكلم دلوقتي على حاجه اسمها كوميونيكيشن شانلز، قنوات الاتصال. ايه شويه ديفينيشنز متعلقه بيها؟ احنا كنا اتكلمنا على موضوع الباندويت، صح؟ وقلنا ايه هو موضوع الباندويتس كده في الكبير. ايه تعريفه انا؟ ايه مفهومك عن الباندويتس؟ هو حجم الداتا اللي بتقدر تنقلها في وقت او زمن معين. ومن الليميتيشنز اللي انت بتاخد بالك منها وانت شغال على الاي بزنس او الاي كوميرس، الباندويتس بتاع السايت بتاعك اللي البروفايدر بيديهولك قد ايه؟ يعني ايه الكلام كعبي. انت ليك لما بتحجز مكان ليك حجم معين من الداتا تعمل له ترانسميشن، تنقله وتجيبه حجم معين خلال اليوم، حجم معين خلال اليوم. انت وانت بتعمل وانت بتحجز الدومين، اسم الدومين، وبتدفع الفلوس بتاعت السايت بيدي لك ايه الاوبشنز دي تختار انت عايز باند ويدث قد ايه. فتبص تلاقي في مجموعه سايتات اللي عليها داونلود، يعمل الناس بتعمل داونلود كتير، ساعات تخش عليها يقول لك ايه داونلود باندويث از اكسيدد، يعني خلاص انت ايه او ريتش ماكسيمم، انت كده وصلت لنهايه ايه باندويث بتاع السايت ده. تخش عليه تاني يوم او مثلا كمان ساعتين ثلاثه تبص تلاقي انت ايه بتعمل داونلود عادي. طب ايه اللي حصل؟ الراجل ده حجم الداتا اللي المفروض يعني يحصل لها ترانسميشن في بيريد معينه سواء ساعه او يوم، الناس اليوزرز اللي غيرك استهلكوها قبل منك، فخلاص فانت مضطر انت ايه تستنى كمان شويه لما يبدا الانترفرز الجديده يبدا يقدم من جديد. طب انت الموضوع يعني يهمنا في ايه ليه لازم اعرفه؟ وانت بتعمل ديزاين للاي بيزنس بتاعك او الاي بيزنس بتاع الشركه تقدر حجم اليوزرز اللي شغالين الكاستمرز بتوعك كام واحد؟ وهل انت السايت بتاعك اللي انت عامله ده يعني المفروض ان الكاستمرز بتوعك هيعملوا منه داونلود ولا هيعملوا اكسس بس؟ يعني ايه؟ يعني حجم الداتا اللي هيشتغلها في المره قد ايه؟ صح؟ يعني انت ممكن مثلا تعمل سايت خاص بالبورصه فانت بتعمل كل يوم تقرير. التقرير ده حجمه مثلا 10 ميجا وعندك 100 يوزر وال 100 يوزر متوقع ان هم يخشوا كل يوم يعملوا داونلود للتقرير اللي انت عامله، فانت هتضرب ايه ال 10 ميجا في ال 100 يوزر وتقدر تعمل تقدير لحجم الداتا اللي انت ايه هتستخدمه. يبقى لما تيجي تتكلم في الباندويت يبقى انت عارف حجم الداتا اللي هيحصلها ترانسميشن وتبدا تخطط عليها. ده الكلام اللي هو العام يعني. نبدا نقرا بقى نشوف ايه القصه تكست يعني. باندويت يعبر عن ايه؟ The amount of data that can be transmitted in a fixed amount of time. For digital device, bandwidth is usually expressed in bits per second, BPS, 4 bytes per second. طيب زمان يعني تطور البندويت ده كان ابتدى اول حاجه ابتدى ايه؟ ابتدى النارو باند. النارو باند ده كان ايه اللي كنت؟ Generally, narrow band is like telecommunication that carries voice information in a narrow band of frequencies. نارو باند دي خطوط التليفون نارو باند. لما يعني لما نرجع بقى الورقه الاولانيه في المحاضره يبقى لما نتكلم على ايه هي الشبكات، ايه هي انواع الشبكات اللي انت هتصادف فيها بمشكله النارو باند. طيب وايه تاني؟ باكت سويتش. يعني معنى كده ان حجم الداتا اللي انت هتقدر تنقلها بير سكند في الايه؟ في البابليك سويتش والبرايفت اللي هي 56 كيلو بايت. وده يفسر لك ليه الانترنت لما كنت بتشتغل على التليفون كان بطيء ودلوقتي لما بتشتغل على الدي اس ال بقى سيء. 56 كيلو. عرفت الفرق؟ ده فرق ايه؟ ببساطه. يبقى النارو باند حطها في دماغك ان ده الخطوط التليفون اللي هي يعني انواع من الشبكات اللي هو الايه؟ برايفت والبابليك سويتش والايه تاني؟ لا احنا دلوقتي بنتكلم على النارو باند لسه الفويس باند. بص احنا في النارو باند ايه؟ telecommunication carries voice information and information carries voice and information. خطوط التليفون ماشية في كلمة ان هي خطوط التليفون اللي كنت بتستخدمها في زمان ما تخش على النت مش هو خط التليفون عادي اللي هو بين الفويس فكنا بننقل عليه فويس وايه؟ وانفورميشن. لما كان الشركة المصرية للاتصالات تقفل عليك خاصية النت يحصل ايه؟ يبقى بين ايه بس؟ فويس. يبقى هو اقل خاصية الايه؟ يبقى ما بقاش نارو باند بقى اسمه ايه؟ فويس بس. ماشي؟ نقولها تاني؟ نقولها تاني. لما كنت بستخدم خط التليفون عشان اعمل شبكة او اخش على النت فانا بستخدم خط التليفون اللي بيستخدم اللي بين الايه؟ بين الصوت. كويس؟ كان بيديني عليه ميزه ان انا اقدر انقل عليه الداتا. كل الكلام ده كان بيتم في حدود ضيقه جدا فعشان كده مسمينه ايه؟ النارو باند. طب كنا بنقل بسرعه كام؟ اقصاها كان اقصى حاجه اللي ما كانش بيوصل لها اللي هي 56 كيلو بايت بير سكند. كويس؟ لما الشركه تقفل عليك شركه الاتصالات تقفل عليك خاصيه النت. يعني ايه يقفل عليك خاصيه النت؟ يعني يخلي الخط بتاعك مش مسموح له انه ينقل داتا. فيبقى بينا ايه بس؟ فويس بس. لما ينقل فويس بس يبقى اسمه ايه؟ فويس باند. خط التليفون. هو مش لازم يبقى خط التليفون يعني ممكن يبقى فريكونسي بتاعت ساتلايت او مايكرويف او كده. مش ساعات دلوقتي شركه الاتصالات نسيت تعمل تليفون ما بتركبلكش ما بتمدش كابلات بتجيب لك جهاز هوائي صح كده؟ وساعات كانوا بيركبوه في البلكونات جهاز له ايه كده هو كده هو شغال خط تليفون تليفون عادي بس بينقله ايه؟ بدل ما هو كابلات بأجر له شانل في المايكرويف اللي هي ابراج المايكرويفز اللي عندهم فيها اطباق دي بأجر لك الشانل خط ما ينفعش لو مايكرويف ما لو هوائي ما ينقلكش لا لو نفس الخط ازاي بقى هو حته تكنيشال قوي ما بصراحه ما لا بصراحه ما اقدرش حته تكنيشال قوي انا بعيد عنها الفويس باند فريكونسي باند او رينج سبيسيفايد فور فويس كوميونيكيشن ان ذا بابليك سويتش تليفون نتورك مش مهم يعني المهم اللي عندي تعرفوا ايه الفرق بين النارو باند والايه برود باند ده لا شغل دلوقتي نعم ده لا شغل دلوقتي هو 3G برود باند هو طلع يعني النارو باند كان الموجه نفسها بتنقل كميه من الداتا فابتدى يوسعها برود باند بقت تنقل كميه اكبر من الداتا يعني ليه في الجيل الاولاني من الموبايلات ما كناش بنعرف ننقل صور لان الصوره حجم الداتا اللي هي واخداه حجم الزيرو والوانز اللي هي واخداه كبير جدا فكونك ان انت تنقله على نارو باند يعني تقريبا شبه مستحيل صح لكن لما وسعنا البرود باند بقى حجم الداتا اللي بتتنقل بير سكند بقت وصلت لكام يعني 1 جيجا و2 جيجا و3 جيجا صح بدل ما كنا بنتكلم في 56 كيلو بايت بير سكند هنا بنتكلم في 10 جيجا بير سكند حجم وهمي ده الفرق بين الايه التكنولوجي بتاعت البرود باند والنارو باند ازاي بقى انا بستخدم البرود باند ده على خط التليفون انا مش عارف بس ممكن اسال والله يعني ادور برود باند سيرفيس بروفايدز هاير سبيد اوف داتا ترانسميشن allows more connect to be carried through transmission ray pipelines. عموما اي وسيله اتصال هم بيسموها ايه pipelines الخطوط الانابيب يعني. طب ايه بقى ميزه ايه مميزات برود باند؟ برود باند بروفايدز اكسس تو هايست كواليتي انترنت سيرفيس. يعني لما هيجي سؤال سطحي جدا يقول لك لما انت تبقى انت عايز ايه هايست كواليتي في الانترنت سيرفيس او الويب سايت تختار انهي ويديك شويه حاجات يبقى برود باند. انترنت سيرفيس ستريمينج ميديا زي الفيديوز اللي احنا بنتفرج عليها على الانترنت في النارو باند كان صعب جدا ان انت تتفرج على فيديو يعني دلوقتي انت ممكن تشوف الاخبار لايف صح؟ في برامج بتشغلك التلفزيون عن طريق النت في تشانلز التلفزيون دلوقتي نازل تشوف الجزيره مباشره والحاجات دي تشوف لو دخلت على الياهو مثلا تبص تلاقي حته فيديو كانت شغاله كده شغاله معاك وقاعد تتفرج عليها اليوتيوب مثلا الكلام ده على النارو باند وانت شغال داير اب كده على التليفون مستحيل طبعا انك تعمل الكلام ده. الجيمنج في جيمز بتتلعب انترنت طبعا هي باستخدام البرود باند. انتراكتيف سيرفيس ماني اوف ذيس كانت نيولي جولد سيرفيس ريكواير ترانسفير لارج اماونت اوف داتا. اي حاجه محتاجه ان انت تعمل ترانسفير لارج اماونت اوف داتا يبقى انت اوتوماتيك تختار لها ايه؟ برود باند. وهو ما بقاش بمزاجنا خلاص ما فيش حاجه اسمها النارو باند كله برود باند. بص بقى النقطه رقم 2 من المميزات الخاصه بالبرود باند ان هو اولويز اون صح؟ زمان كنت بتعمل ايه في خط التليفون؟ تعمل دايره وتعمل دايره تتصل وبعدين ممكن الخط يقطع يبقى هو عمل لك ايه؟ هانج اب تيجي انت عامل تاني دايره. البرود باند الشانل مفتوحه على طول مش محتاج ان انت تعمل دايف عارف زيها زي ايه؟ الكلمتين دول احنا قلناهم في ايه؟ من شويه في الليست لاين اللي هي الايه؟ البرايفت صح؟ انا اقول البرايفت ده انا مقدر خط فمش محتاج ان اعمل دايره. طب ايه الفرق بين البرايفت البرايفت والبرود باند. يعني البرايفت ايه؟ المسو في ايه؟ في ايه؟ حجم الداتا بتتنقل. Doesn't clog phone lines and no need to reconnect to network after logging off. Loss delay in transmission of contact when using broadband. طبعا transmission اصعب يبقى loss delay. خشوا على ايه؟ حاجه confusing جدا. حتى التكنيشن بتوع النتورك هتلاقيهم بيقولوا فيها wording غلط. الهب والسويتش والراوتر. صح؟ مش كده؟ سمعت انت ايه؟ كل دول الثلاثة دول؟ الثلاثة دول ممكن يحلوا محل بعض يعني بسهولة جدا. ممكن يتكلم على الثلاثة دول سويتش وكل واحدة دول راوتر. نعم؟ ممكن يتكلم على الثلاثة. الثلاثة يقول لك راوتر. أو يقول هب. خلاص؟ يعني أنا ما أعتقدش إن هو هيرزر ويسألك في الفرق بينهم في الامتحان، بس إحنا هنقوله ليه؟ باب الاحتياط. بس يا جماعه انا عندي ماشي، انا عندي عقد. انا سقطت في السي بي في ماده على درجه، فمن يوميها وانا اقسمت قسم اني ما اسيبش درجه بصراحه. يعني انا اتكلفت تكاليف كتير جدا وخيبه امل طبعا، ورجعت سافرت امريكا تاني عشان درجه، جبت 74 من 75. كان شعور قاسي جدا جدا يعني، فما اتمناش ان حد يجرب. فبنصحكم ان انتوا ايه، ما تفوتش حاجه ممكن تجيب لك بجد. ايه هو هاب؟ Common connection point for devices in a network. مين كان بيسألني ايه التطور بتاع المالتي بلكسر؟ هو المالتي بلكسر. المالتي بلكسر كان ايه فكرته؟ كان بيعمل ايه في الداتا؟ بيوقفها ايه؟ يوقفها كيو. صح؟ حتى كان زمان احنا يعني الناس القديمه قوي في الكمبيوتر وبتاعها، كان يقول لك الترانزاكشن دي الكيو بتاعها كام؟ لما تيجي تعمل عايز تعمل ديليت الترانزاكشن هي لسه ما اتنفذتش فتلحقها في الكيو. طبعا كنا احنا ايه تشتغل حاجه وتسيبه مثلا يعني تشتغل تخلص شغل الساعه 3 وتيجي الصبح يكون عمل بروسيسنج يعني. فممكن يعني براحتك يعني تلحق الدنيا ايه بالراحه. فكان المالتي بلكسر ده كان بيعمل كيو. الحته دي الهب لغاها. يعني بقى ايه ال 10 يوزر اللي عندي بقوا يشتغلوا في وقت واحد. ايه الفكره الهب عمل ايه؟ ده اللي هنشوفه دلوقتي. هبس ار كومنلي يوز تو كونكت سيجمنت اوف لان. طب الهب اول فرق الهب بيربط ايه؟ لا خلاص. يعني لما اشتغل شبكه داخليه عندي بربط بايه؟ بلان. بهاب سوري. هاب كونتين مالتيبل بورتس. هتلاقي الهاب كده في ايه؟ اكتر من مخرج. وين باكيت ارايفز؟ باكيت اللي هي ايه؟ بلاك بتاعت الداتا. مش عارف ايه ترجمتها بالعربي بس هي بلاك بتاع الداتا كده، مجموعه داتا. وين باكيت ارايفز؟ On one port, it's copied to another port. So that's all segment of LAN can see all packets. يعني لما مش محتاج تقف في كيو، مش محتاج تقف في كيو، هو بيجيب الداتا in و out عليكم كلكم، يعني الباكتس كلها بياخدها بلاك كده واحده يوديها ويجيبها كلها. خلاص؟ يعني الاول كان بيقف كيو عشان ياخد الداتا من ده يوديها. دلوقتي العامل يعني لو مثلناها كده ايه؟ ان احنا كلنا رايحين الكافيتيريا، كل واحد عايز ياخد طلب، فوقفنا طابور واللي عامل الواحد اللي واقف ده بقى ايه يشوفك انت عايز ايه ويلبي لك طلب. طب افترضنا ان العامل ده بقى سوبر، يعني ايه بقى يخش كده انت عايز ايه؟ شاي قهوه حاجه ساقعه شاي قهوه حاجه ساقعه، داخل طلب صينيه فيها كل حاجه. طب يا جماعه الموضوع ماشي. ده الفرق ببساطه ما بين المالتي بلكسر والايه؟ والهب. اي اسرع؟ طبعا صح. طب الهارد ده بستخدمه فين؟ في اللان. كويس. ايه بقى الفرق بينه وبين السويتش؟ ايه السويتش؟ ان نتورك ا ديفايس ذات فلتر اند فورورد باكيتس بتوين لان سيجنالز. يعني ايه؟ يعني ايه سويتش؟ حد فاهم حاجه من الكلمه دي؟ بيعمل ايه بقى؟ بيفلتر. يعني ايه؟ يعني يمنع التداخل، صح؟ يعني لما احط سويتش مع الهب يبقى انت بتحمي البرايفسي بتاع كل لاين، صح؟ ما يقدرش واحد يعني انا عايز واحد في الشبكه ما يطبعش على برينتر. انا عندي برينتر نتورك واخده كابل ومعاه اي بي ادرس. ايه اللي يحكم ان انا اخلي يوزرز معينين يطبعوا على البرينترز دي ويوزرز تانيين ما يطبعوش عليها؟ السويتش. مهمه جدا بالنسبه لي. في ايه؟ في ايه؟ فاكرين انهي نوع من انواع الكنترولز؟ الاوت بوت كنترولز. بس الاوت بوت كنترولز كنت بستخدمه ليه؟ عشان اتاكد ان الاوت بوت الريبورت بتاعتي واصل لناس معينه. طب لو انت عايز ريبورت يتطبع، يعني الجهاز ده انا اعمله باسورد عشان يخش على ابلكيشن معين، كويس؟ طيب الابلكيشن المعين ده هيطلع ريبورت لرئيس مجلس الاداره فقط، محدش يطلع على الريبورت ده غير السيد رئيس مجلس الاداره، خلاص؟ فيحصل ايه؟ ان انا اجي اظبط الموضوع ده عن طريق السويتش، اخلي ان الجهاز ده بيطبع يرمي الطبعه بتاعته على البرينتر اللي موجوده في مكتب رئيس مجلس الاداره. لو حد حب يطبع من الجهاز ده على برينتر ثانيه مش هيشوفها. واذا حد من جهاز تاني حب يطبع ورقه على برينتر بتاعت رئيس مجلس الاداره مش هيشوفها. مين اللي بيتحكم في الموضوع ده؟ السويتش. فهمنا الفرق؟ ايه الفرق بين الهب وبين السويتش؟ الهب الدنيا مفتوحه معاه شويه. السويتش بيعمل ايه؟ فلتر. يبقى الكي وورد بتاعت السويتش هي ايه؟ الفلتر. بيعمل فلتر. الراوتر. ايه هو الراوتر؟ ادفايزرز فورورد داتا باكيتس الونج نتورك. راوتر، بص الحته اللي فيها خط ده اللي تميز، كلمه اللي تميز الراوتر. راوتر از كونكتد تو ات ليست تو نتوركس. يعني لو انا عندي شبكتين وعايز اربطهم ببعض اربطهم بايه؟ براوتر. لو انا عندي شبكه واحده يبقى اسمه ايه؟ اسمه هب. Router is connected to at least two networks, commonly to LAN or WAN or LAN and ISP networks. Router are located at gateway. Gateway بقى expression هناخده دلوقتي، بس gateway لما يجي في ودنك gateway انت بتتعامل مع two networks، خلاص؟ وغالبا two different operating systems. يعني اي سيستم كويس لازم تلاقي السيرفر بيشتغل بالاوبريتنج سيستم والكلاينت بيشتغل بالاوبريتنج سيستم تاني. ايه الغرض؟ ايه الغرض من كده؟ ان انا لو جالي فيروس، يعني انا مثلا اليوزر فريندلي جدا مع الويندوز، خلاص؟ فانا عشان انزل لليوزر يونكس على جهازه يبقى انا بعذبه، بس فانا انزل له ويندوز يشتغل بيه. لكن الويندوز مشاكل كتير جدا والفيروس اللي بتنزل عليه رهيبه، ما اقدرش خاطر واخلي السيرفر بتاعي يشتغل ويندوز. فانا ممكن اعمل ايه؟ اخلي السيرفر بتاعي شغال مثلا او اس 2 او لينكس او اي اوبريتنج سيستم والكلاينت شغال ويندوز. انا هستفيد من كده ايه؟ ان الكلاينت بتاعي لو جاله فيروس مش هياثر على السيرفر بتاعي. طب مين اللي ينظم الموضوع ده واللي يخلي الويندوز يفهم اليونكس او الاوبريتنج سيستم التاني؟ حاجه اسمها جيت واي. وفي تظبيط الانترنت لو حد دخل، يعني كنا زمان برضو بنظبط الجيت واي ده من ضمن الحاجات اللي بتتظبط في تظبيط الانترنت بيظبط لك الجيت واي. ليه؟ لان غالبا السيرفر اللي انت شغال عليه مش شغال ويندوز، شغال يونكس. عشان كده معظم الهاكر تلاقيهم بيعرفوا يونكس، مش هم عنده الويندوز قوي قد ما هو عنده اليونكس كويس، لان معظم السيرفرز شغاله يونكس. مين اللي بيترجم الكلام من الاوبريتنج سيستم لانذر اوبريتنج سيستم؟ الايه؟ جيت واي. مين اللي بيترجم الكلام من ايميل سيستم لانذر ايميل سيستم؟ الجيت واي برضه. جيت واي برضه. طيب يبقى انا كده لما بتكلم على الجيت واي والراوتر يبقى هما الاثنين مفهومهم ايه؟ ان هما الاثنين بيربطوا شبكتين مع بعض. طيب افرق بينهم ازاي؟ يعني او ايه الفكره؟ غالبا الجيت واي ده بيبقى سوفت وير، لو دخل انكلودد معاه هارد وير تلاقي اسمه راوتر. ده الايه الفرق، بس هما الاثنين في مخك ان دول متعلقين برابط شبكتين ببعض، والشبكتين غالبا هيبقى الاوبريتنج سيستم فيهم مختلف. طب سمعت دخل الكونكشن هو ده اقرب اللي عندك في البيت. لو اصل هو في طريقتين في الربط، ممكن ان انت واخد خط منك للانترنت على طول. لا انا ما بعرفش ليه في داتا او ليه في داتا. لا ده هب ده هب. لو انت شغال ما بين يعني الشركه مثلا عندك فيها شبكه نتورك، الشركه اللي هي بروفايدر، مش في شركات الانترنت بوصله انت بتدفع ايه مبلغ اقل شويه من اللي انت بتدفعه في ال، لو انت خدت الخط من تي داتا على طول صح؟ يعني انت بتروح تي داتا بتدفع كام؟ مثلا 90 جنيه. في شركات تانية تلاقي مسمياتها غريبه كده شويه، بتاع اشتغل عندي يدفع 50 جنيه مثلا. هو بيعمل ايه؟ هو واخد خط من تي داتا وبيوزعه، يبقى هو عنده نتورك خاصه بيه وبيوصلك انت بالنتورك التانيه، يبقى ده اسمه ايه؟ راوتر. لو انت واخد خط على طول هيبقى اسمه هب. خلاص انت بتربط ايه؟ انت داخل على ايه؟ تي داتا. يبقى انت من تي داتا داخل على ايه؟ على النت. تو ديفرنت كايند، يبقى اسمه راوتر. لو انت عامل شبكه داخليه جوه يعني مثلا انت خدت خط من تي داتا وعايز توزع جوه العماره عندك على الناس بتوعك، هتجيب ايه؟ هتجيب ايه؟ يبقى انت عندك راوتر. وتطلع منه ايه؟ هب للتوزيع الداخلي. وممكن انت تلاقي الراوتر ده برضه في كذا بورت. في اربع بورتات. انا بقول لك ده كونفيوجن كده، حتى التكنيشن بيتوقف بيه. الهب غالبا الهب فيه 24 بورت غالبا، يعني يبقى الهب ده 24 بورت، الراوتر هتلاقيه 4 بورت كتير. طيب هنتكلم دلوقتي على الترانسميشن ميديوم، هنقل الداتا بتاعتي ازاي؟ او ايه انواع الكابلات اللي انا كنا بنستخدمها وايه اللي بنستخدمها دلوقتي؟ اول نوع تويستد بير كيبل. تويستد بير يعني ايه؟ من اسمه ايه هو تويستد بير؟ ايه؟ اللي هو الكابل المزدوج ملفوف تويستد، يعني ملفوف على بعض، وهو يشد عليك بقى يعني كابل التليفون. كان في كابلات كده نتورك اللي هي ايه؟ لفه على بعضها ماشي؟ دي اللي هي ايه؟ تويستد بير كيبل. كابلات التليفون برضه، كابلات التليفون القديمه اللي هي اللونها الرمادي دي، لو فتحتها من جوه هتلاقيهم سلكتين ولافين ايه على بعض. لما عملوا كابلات نتورك بقت شبهها، بس بقوا 8 اطراف. بص بقى كل اثنين لافينهم، لو حد فك الكابل بتاع النتورك هتلاقيهم كل اثنين لافين مع بعض. ده نوع اسمه تويستد بير كيبل. A type of cable that consists of two independently isolated wires twisted around one another. The use of two wires twisted together help to reduce crosstalk. يعني هو بيعزلهم عشان ما يحصلش بينهم ايه تداخل يعني. And electromagnetic induction. While twisted pair cable is used by older telephone network and the least expensive type of local area for LAN. Okay, cable. Coaxial. حد شاف الكوكسل ده كده؟ كابل اسود كده تلاقي جواه عامل كده بالظبط. وهنا كده بس، وهنا معزول بينهم عامل زي سلك ايه؟ الدش بالظبط كده خلاص. ده الكويكس. A type of wire that consists of a center wire surrounded by isolated and then grounded shielded off braided wire. The shield minimizes electrical and radio frequency interference. Coaxial cabling is primary type of cabling used by cable television industry, and also widely used for computer network. بنستخدمه في النتورك such as ايثرنت. يخش في ذهنك على طول اي ايثرنت تستخدم معاه ايه؟ الكوكسل اللي هي الكوكسل كيبل. كان في كارت نتورك بص تلاقي ايه؟ هو مش موجود دلوقتي تلاقي ورا كده في دايره عامل كده بالظبط. ده كان مخصص للكارت ده كان اسمه ايثرنت مش نتورك كارد كان اسمه ايثرنت كارد كان مخصص ما يستخدمش معاه غير الكوكسل ده كان برضه زي نفس فكره الدش كده يركب له زي صاموله في الاخر وتقعد تركبها في كارت النتورك اسرع شويه من الايه؟ التويستد بير. Although more expensive than standard telephone wire is much less susceptible for interference and they carry much more data. ايه ميزته عن التويستد بير الكوكسل؟ ان هو اكتر سكيورتي شويه. ليه اكتر سكيورتي؟ يعني اسهل ان انت تخش على التويستد بير ده وتقص وتركب كابل ولا تخش على الكوكسل؟ صعب. طبعا صعب جدا ان انت تفهم هتخش عليه. لكن التاني كان سهل. حجم الداتا اللي بننقله بالكوكسل اكتر من حجم الداتا اللي بننقله بايه؟ بالتويست. طب نخش بقى على اللي هو موست كومن اللي احنا بنستخدمه اليومين دول اللي هو الفايبر اوبتكس. الفايبر اوبتكس فكرته بالظبط كده بتجيب جهاز وجهاز وصل بينهم كابل. الكابل ده عباره عن ايه؟ تفتحه كده مجموعه من الكابلات الزجاجية او الراكبة فايبر يعني بلاستيك زي فايبر جلاس. انت عارف لما ايه؟ اجاب ايه؟ انت عارف في تلاقي بوزة جاية بتتباع فيها زي شعر كده بتاع الصيد ولما تيجي تنور تبص تلاقي عاملة زي نقط. هو ايه اللي حصل؟ ايه النقطة دي جت منين؟ ان في ضوء اتنقل يعني ضوء جه هنا واتنقل لغاية الطرف التاني من الالياف الضوئية دي. فانت تشوفه نقطة. راح هما استغلوا الموضوع ده في غير انهم عملوا القفازات دي راح استغلوه في نقل الداتا. بقى يعمل ايه؟ يعمل زي نبضة ضوئية هنا اهو تتنقل بسرعة الضوء جوه او يعني ايه بسرعة نقل الضوء جوه الفايبر الى الطرف التاني. الموضوع ده سرع جدا الاتصالات وهو ده النوع ده من الكابلات اللي سمكة القرش دايما يقطعه ويقول لك النت قطع في مصر عشان ايه سمكة القرش كانت الكابل خلاص. وهو ده التكنولوجي اللي بتستخدم تحت ايه المحيطات وعبر القارات اللي احنا ايه الخريطه بتاعت النت اللي هي يمكن سمعتوا عن الموضوع ده لما الكابل اتقطع. الكابل ده خطورته في ايه؟ كان زمان الالياف دي زجاجيه فانتوا عارفين الزجاج مرونته قليله شويه يعني ممكن لو انت مسكت الكابل وعملت كده اهوت هيتكسر تسمع صوت كسر ولو اتكسر الكابل ما ينفعش لا يتلحم ولا يتصلح. وعشان كده كانت خطورته وانت بتشتغل بتعمل شبكه ان انت لازم تاخد المقاس بالظبط لانه ما بيتوصلش. انت عشان توصل فايبر يبقى انت لازم محتاج ستيشن زي دي خلاص محتاج تكلفه اضافيه. دي ميزه وعيب صح؟ هل ممكن ان حد يخش يقطع في النص وياخد داتا؟ بس ممكن ماشي ان مع تطور التكنولوجي يعرف يتجسس عليه بطريقه ما يعني ما هوش سكيور 100% بس نقول 99%. ايه ميزه فايبر اوبتكس؟ سرعه في نقل البيانات ان هو ايه؟ سكيور. حجم اقل ووزن ايه؟ اخف ولا اتقل؟ اخف. اني اتقل الميتال ولا الفايبر؟ خلاص؟ اتقل. انا سالت ايه؟ انا ايه السؤال؟ اتقل ولا اخف؟ الجنرال اتلخبط. هو ده اللي يهمك في الكيبلينج دي ممكن يعني ممكن يسألك نقرا الفايبر اوبتكس كده. التكنولوجي ذات يوز جلاس او بلاستيك treats the fibers to transmit data. A fiber optics cable consists of a bundle of glass threads, each of which is capable of transmitting message. Medium thick onto light waves. We start in light waves. Fiber optics have several advantages over traditional metal communication lines. ايهما الادفانتج؟ Fiber optics cable have much greater bandwidth. يعني ايه بقى bandwidth؟ دي يا جماعة حاجة الداتا اللي بتتنقل بير سكند مش كده؟ then metal cables does that mean that they can carry more data. يبقى ايه اول ميزة ان هو carry more data. Fiber optics cables are less susceptible than metal cables for to interface. لو عندي كابل متر ومشيه جنب كابل كهرباء يأثر على الداتا صح؟ لكن لو كابل فايبر اوبتكس ومشيه جنب كابل كهرباء غالبا ما بيأثرش يعني معرض يعني فايبر اوبتكس كيبل ار ماتش تينر اند لايتر ذان ميتال وايرز اربع ويف. هو طبعا انت لو شفت كابل الفايبر هتلاقيه تقريبا مش يعني بنفس الحجم يعني مش هتحس ان هو في فرق. لو شفت كابل الفايبر اللي هو اللي بيعدوه تحت المحيطات ده هتلاقيه كابل قد كده. بس هو في حقيقه الامر هو بيتكلم على الفايبرز اللي جوه. يعني لو خدت الشعيره دي اللي جوه وقارنتها بالسلك هتلاقيه ارفع واخف. Data can be transmitted digitally. The natural from the computer data rather than analogically. لما كنا بنستخدم خطوط التليفون كنا محتاجين مودم عشان نحول الداتا. هو انا شغال ايه الكترونيكس على طول والزيرو والوانز اللي انت بتشوفها دي هات عباره عن ايه نبضات ضوئيه يعني النبضه بوان لما يطفي يبقى زيرو. زمان ايه بقى الديس ادفانتج بتاعت الفايبر؟ زمان ديس ادفانتج اوف فايبر اوبتكس از ذات كيبل ار اكسبنسيف تو انستول. ليه اكسبنسيف تو انستول؟ لان انت كل شويه محتاج ايه الستيشنز دي. خلاص؟ In addition they are more fragile in سهل الكسر than wire and difficult to splice. يعني صعب انت توصله. لازم تستخدم ستيشن معين. فاير اوبتيك is practically popular technology for local area network. In addition, telephone companies are steadily replacing traditional telephone line with the fiber optics cables. In future, almost all communication will employ fiber optics. في حتى لما تبقى سيجنال ضعيفه في الكيبل العادية لما الكيبل ده والسيجنال ماشي كده السيجنال دي مع طول المسافه تبدا تقل تحتاج في النص حاجه اسمها ريبيتر. الريبيتر ده يعمل ايه؟ ياخد السيجنال وقت ما داخل كده يعيدها من الاول تاني. يعني لو افترضنا المنظر ده مركب ان السيجنال بتاعك ماشي كده تبدا تطلع هنا ريبيتر تشغلها تاني تهوت دي وتبدا تطلع ريبيتر تاني وهكذا. كويس؟ الكلام الريبيتر دي وانا بشتغل فايبر اوبتكس مش محتاجها. صح؟ لان الداتا وهي بتتنقل في الواير بطبيعه الطبيعه الفيزيائيه للميتال يعني ان هي بتضرب السجن. لكن الفايبرز بيعتمد على الضوء يمشي في الفايبر دي ما بيتأثرش نفس التأثير فيه. ريبيتر يعني ايه؟ حاجة بتعيد تعمل ريبيت للسيجنال دي. ايوه دي بس وبيقوي يعني ريبيتر مش عامله عشان يوصل عامله عشان يقوي السيجنال. يعني اي سيجنال عندك بتضعف مع طول الكابل يبقى انت محتاج كل مسافة ريبيتر. وحسب النوع الكابلات يعني الناس اللي هم فنيين الشبكات يبقوا عارفين الكلام ده كويس قوي. يقول لك الكابل ده كل 300 متر انت محتاج ريبيتر. خلاص بقى انت بتحسب المسافة وتقسمها على 300 متر. يعني انا مش متخصص قوي في النتورك بس يعني الناس معاك كده. طب بعد بقى الكابلات والكلام دهوت كله اشتغلنا ايه وايرلس مش كده؟ يعني انا ممكن دلوقتي افتح اللابتوب واخش على النتورك او النت من الشبكه بتاعت الاكاديمي من هنا من غير كابلات ولا حاجه. محتاج ايه؟ ايه التكنولوجي بقى انا محتاجها؟ وايرلس كارتة وايرلس تبقى غالبا هو ده اللي ممكن يسألك فيه في الوايرلس على بركة. محتاج كارتة وايرلس سواء بلت ان في الاجهزة او اكسترنال بتركبها. وبتحتاج ان انت تعمل سيكيورتي على الوايرلس ان انت لو سبتها من غير ما تبقى سيكيورت كل الناس ايه هتفش معايا. ويبقى انت محتاج برضو ايه هنا تاني لو انا شغال شبكة وايرلس محتاج ايه تاني؟ انكريبت. اعمل ايه؟ انكريبشن. وهتلاقي الراوتر الوايرلس لما تخش على السيتنج بتاعه في اوبشن من ضمن الاوبشن بتاعته يعمل لك انكريبشن للداتا. خلاص؟ هي دي فكرتها ايه؟ الفلاشه دي اللي هي زي دي كده بالظبط ولا ايه؟ ليه دي؟ دي لما حضرتك تفتحها كده اهو تلاقي فيها ايه؟ يو اس بي دي هتحطها في الجهاز. طب الجهاز بقى بيعمل ايه هنا؟ فيها هنا خط التليفون شريحه تليفون بيربط النتورك بتاعت ال 3 جي ويبدا ينقلك عن طريق شريحه التليفون. طب دي لو مش وايد 3 جي يشغلك بسرعه الدايل اب العاديه. خلاص؟ يبقى هو هنا مينلي هو بيعتمد على ايه؟ على التليفون لاين سواء بقى ان هو وايرلس او واير بس هو بيعتمد على التليفون. يعني ده لو انت شغال 3 جي يبقى تقريبا 3 جيجا يعني 3 جيجا. لو انت شغال دايره ب 56 كيلو بايت بس هو ما بيدلكش 3 او بيقفل عليك بعد كده. هو تقريبا انا بدفع 150 جنيه انليمتد يعني بس هو اتصال 150 انليمتد بس هو ما بيدلكش السرعه بتاعتك الكافيه بيخفضك بعد ما توصل لحد معين يخفض لك السرعه بالنص يقعد يعرفك عشان ما تستخدمش المفروض لما توصل لحد معين شغل يا ولد ماشي بعد حجم معين بعد 2 جيجا تقريبا ايه؟ مش عارف عموما يعني ايه الفرق بين دي وبين الوايرلس؟ هنا انا بستخدم تكنولوجيا التليفون يعني خطوط التليفون لكن الوايرلس انا مش محتاج خطوط تليفون. طب انا عشان اشغل الشبكه بتاعتي عشان اعمل شبكه جوه الشركه اشغلها وايرلس انا محتاج ايه الهاردوير اللي انا محتاجه؟ محتاج نتورك وايرلس نتورك كارد دي بتبقى اكسترنال او بلت ان جوه الاجهزه. ومحتاج ايه تاني؟ راوتر وايرلس. الراوتر وايرلس يميزه ايه؟ ان في انتن. يعني ممكن دي الاسئله اللي بتجيلك في الموضوع ده. ايه الفرق بين كارتة النتورك العادية والوايرلس نتورك؟ ان الوايرلس نتورك هيبقى فيها انتن. خلاص؟ ايه الفرق بين الراوتر اللي بيشتغل على الكيبل والراوتر اللي بيشتغل وايرلس؟ ده فيه انتن. طيب ايه السكيورتي؟ انت محتاج لما تشتغل وايرلس محتاج اديشنال سكيورتي؟ طبعا محتاج اديشنال سكيورتي. خلاص؟ يبقى انت مش هتقول لك يعني ايه؟ انت كمراجع وانت بتشوف شبكه بتقيم السكيورتي بتاعها يهمك قوي لو هو شغال كيبل لام ولا وايرلس لام؟ وايرلس لام اعمل ايه؟ انفاسايز على السكيورتي. معمول باسورد بولس صح ولا لا، ومعمول انكريبشن صح ولا لا. ماشي. The word requires in the dictionary defined having no wire. In networking terminology, wireless is a term used to describe any computer network where there is no physical wired connection between sender and receiver, but rather the network is connected by radio waves and or microwaves. ممكن الوايرلس دي تبقى microwaves، يعني قدرتها أعلى. يعني أنت هنا في المجال الأكاديمي اللي هو الراديو ويفز العادية دي آخرك مثلا إيه 100 متر لو مفيش مباني، لكن لو انت شغال مايكرويفز حد بيشوف الافلام الاجنبيه السيل فري السيل اللي هو القوات الخاصه البحريه بتاعهم تلاقيه معاه جهاز كده يقعد يركبه في ودنه، ده بيشغل مايكرويف في اي حته في العالم مع الساتلايت، هو بيكونكت على الشبكه بتاعتهم، مش محتاج ايه؟ لا مش دايما مش دايما. في اقولك في بقى هنخش عليها في حاجه اسمها ايه هوت سبوتس. لو انت عايز تعرف ايه الهوت سبوتس الموجوده اللي هي فيها الوايرلس، خش على النت في سايت اسمه فري هوت سبوتس، خش عليها هيقول لك كل يقول لك انت انهي بلد، تقول له مصر في اسكندريه، يقول لك الحاجه الفلانيه دي فيها هوت سبوتس. امريكا برضو فيها كده هوت، تخش تلاقي خريطه يقول لك الحته دي فيها نت فري. يبقى برضه ترم كده يهمني وانا بتكلم على الوايرلس هوت سبوتس، هوت سبوتس دي متعلقه بالكيبل ولا بالوايرلس؟ بالوايرلس. بص برضه من ضمن الاسئله ايه؟ هو غالبا في الحاجات التكنيشن قوي هتلاقيه بيسالك اسئله هايله. نكمل الرأي كده بسرعه. But rather network connected by radio waves and or microwaves to maintain communication. Wireless network operate using radio frequency, RF. Technology frequency with electromagnetic spectrum associated with radio waves propagation. When the RF is current supplied by to an antenna, electromagnetic field created then is able to propagate through the space. Second state of wireless network is device known as access point, i.e. hotspots, or access point. The primary job of access point is to broadcast a wireless signal that computer can detect and tune into. يبقى الاكسس بوينت او الهوتسبوتس ايه فكرتها؟ في راوتر بيبث الراديو ويفز بتاعت النت الشبكه بتاعتها. كورنر زون هو حجر الزاوية، يعني احنا فين؟ In order to connect انا ماشي كورنر ستون هو حجر الزاوية او فاير لوس نتورك، يعني الاساس بتاع In order to connect to an access point and join wireless network, computer must be equipped with a wireless network adapter. لو كارتت النتورك الوايرلس نتورك. There are often built right into the computer, but if not, just about any computer or network can need wireless cable capable through the use of add an adapter. يعني ممكن انت تبقى external و internal built in او تبقى بره، بس هو ده الاساس بتاع الوايرلس. يبقى الوايرلس عندي انا محتاج اكسس بوينت او هوت سبوتس. كويس. الهوت سبوتس ايه وظيفتها؟ بتعمل بث للريديو. طب انا عشان استقبل البث ده محتاج ايه الديفايس اللي عندي تستقبله؟ اللي هي ايه؟ وايرلس نتورك ادابتر او وايرلس نتورك كارد. ده اللي يهمك موضوع الوايرلس. احنا كده تقريبا خلصنا الجزء الغرس في المحاضره. ماشي نخش على ايه جزء لذيذ شويه. نتورك كونفيجريشن يعني ايه توبولوجي؟ توبولوجي التوزيع المكاني لحاجه معينه. فيجي يقول لك ايه انت دلوقتي الهيبو بتاعتك شكلها ايه؟ هتصممها ازاي؟ دي من الحتت اللي هي بيسأل فيها فرنسا. اول شكل للنتورك عندي اسمه الباص. الباص هو واضح من اسمه ان هو شبه الباص فعلا. خط كده. وركب فيه اجهزه. ده شكل الباص. السيرفر فين؟ في اي طرف من دول. اي طرف من دول. هو انا ارسمه لك في الناحيتين عشان ممكن يبقى اي طرف. بس توبولوجي all devices are connected to central cable. يبقى ايه الكور اللي عندي هنا في الباس اللي فيه central cable. ماشي في النص. cold pass or backbone. اللي هو ايه العمود الفقري. Bus networks are very inexpensive and easily to install for small network. Ethernet system use bus topology. لما كنا بنستخدم الكويكسل, كويكسل كان له كونكتورز. تلاقي كونكتور عامل كده. زي حاطط كده. فكنا نعمل الباس نتورك. كنا ماشي الكابل كده. يجي طالعين هنا ترمينال. وبعدين ماشيين تاني وحاطين كونكتور تاني كده اهو طالعين منه تيرمينال تاني. فهمتوا الفكره؟ زي الوسط بتاعت الدش. ميزه الشبكه دي ايه؟ العطل لو حصل فين ما ياثرش عليا. هي إيه دي بقى الحته اللي بيسالك فيها في الامتحان. العطل لو حصل هنا لو حصل قطع هنا ما ياثرش على الشبكه, هياثر على الكلاينت بس. لكن لو العطل حصل هنا اهوت في الباك بون كيبل ده هيأثر على شرط الله. هيأثر ده اللي يهمك انت تعرفه. نعم. هيأثر على ايه؟ على دول. يعني لو ده السيرفر يبقى دول اتأثر عليه. وشوف دول بس هما اللي شغالين. لو القطع حصل هنا يبقى الشبكة كلها. طيب رينج توبولوجي. الرينج دي عامله ازاي؟ طيب زي ما شايفه كده هيك بقى يعني عامل كده. طب السيرفر فين؟ ايوه غالبا شغال زي فكره البير تو بير. احنا قلنا ايه على البير تو بير؟ ان احنا جاهزين نقدر عيب الرينج نتورك دي لو حصل مرض بس ما عايز اخش الاربع دي تكون شغالين عشان انا عايز داتا من هنا لهنا. ايه اللي بيحصل؟ داتا هتمر على الجهاز ده, لازم تمر على الجهاز ده وبعدين تروح الجهاز ده. ممكن تمر كده حسب النتورك بتاعك ماشي ازاي. بس هي ايه فكرتها؟ ان انت عشان توصل داتا الجهاز لازم تمر على الاجهزه اللي موجوده في النص. يعني انت لو في قطع في اي طرف من الاطراف تقريبا افتراضيا كده الشبكه دي اتقطعت. خلاص؟ لان لو حصل القطع هنا يبقى مش عارف اوصل هنا لهنا. خلينا في الاتصال كده. ايه ده؟ هنا من هنا لهنا مش هتبقى ليه؟ لا وليه ما تستخدمش تراجع؟ حسب تظبيط النت بتاعك. يعني وانت بتظبط النت هتقول الداتا هتمشي منين لمنين. يعني معنى كده ان انا لو عندي 10 اجهزه في الروبوت وعايز اخد من هنا غالي والنت بتاعتي شغال يعني النت بتاعتي شغال ايه؟ كلوك وايز مع اتجاه الساعه. بص تلاقي لازم تلف في الروبوت وتروح للشق ده. يبقى مر على 10 اجهزه. الشكل ده مش عملي ويعني هي مش بتطبق. بس احنا بناخده عشان ممكن يجيبك. All devices are connected to one another in the shape of a closed loop, so that each device is connected directly to two other devices. ايه بقى هنا الكي وورد بتاعت الرينج دي؟ كل جهاز مربوط بجهازين. فكر فيها كده. كل يعني ممكن نوعية الأسئلة اللي بتيجي في الأشكال دي يقول لك إيه؟ إيه الشبكة اللي فيها كل جهاز لازم يبقى مربوط بجهازين؟ هتقول له الرينج عاملة زي فوازير البايفا. Rings 4G are relatively expensive and difficult to install, but they offer high bandwidth and can span large distance. أنا مش مقتنع بالحتة دي، بس هي مكتوبة كده. ماشي؟ مش مقتنع ان هي بتبقى اسرع وبتنقص الباندويتس، لان الداتا لازم تمر على بيت على الاجهزة كلها. ولو جهاز فيهم عطلان هتوقف لك الشبكة كلها. الستارت، ستارت 4G، السيرفر في النص، والترمينالز في المنطقة اللي فيها. لو حصل قط في كيبل، أثرت على ايه؟ جهاز واحد مش كله. All devices are connected to central hub. Star networks. ممكن اللي في النص ده يبقى server أو hub. Star networks are relatively easy to install and manage, but bottlenecks can occur because all data must pass through the hub. إيه هي bottlenecks؟ اللي هي عنق الزجاجة. لو أنا شغال أنا وقت وهنشوفها في التري وده hub. يبقى كل دول يخش على الارض وبدأ ايه؟ تتنقل. ده يمثل لك حاجة اسمها بوتلنكس، زنقة بيانات، زنقة بيانات. الهارد ده احنا قلنا ان هو بيشغل صحيح، لغى المشكلة بتاع المالتي بلكسر، بدل ما كانوا بيقفوا في كيو بقوا بيشتغلوا كلهم مرة واحدة، بس برضه الهارد ده له طاقة. فأنت لازم توازن ما بين الطاقة بتاعت الهارد بتاعتك والحجم الداتا اللي هيحصل لها ترانسميشن عليه، ودي حاجه اسمها بوتل نيكس، ايه الزنقات اللي فيه. يجي لك سؤال يقول لك ايه من الاسئله المستفزه، يقول لك وانت بتعمل كونكشن مع سيرفيس بارتي، يعني انت عندك سيرفيس بروفايدر وبتعمل كونكشن معاه، ايه اللي يهمك في الانترنال تيونينج؟ يعني انت عايز تظبط ايه داخليا قبل ما تتعامل مع سيرفيس بارتي ده؟ هي البوتل نيكس دي. ايه مع الداتا دلوقتي الثيرد بارتي لو اتعطلت عنده هو مشكلته، هو اللي هيحلها لي. لكن ممكن الداتا تتكعب عندي انا قبل ما تطلع له هو. يعني انا عندي الشبكه بتاعتي مليانه ستارز كده زي دي تري وشغاله، هنا عندي زنقه. طب الثيرد بارتي ده ماله ومال الخنقه اللي عندي؟ يبقى انا احل عندي البوتل نيكس دي الاول قبل ما اتعامل مع الثيرد بارتي. ايه؟ حتى يعني بلد هم هنا خمس اجهزه كلهم ثلاثه بتعمل ستارت اب. يعني بلد ما هب واحد فيه هب بتشتغل. طب لو انا عندي اكثر من ستارز ورابطهم بكيبل سنتر الكيبل كده عامل زي الباص، يبقى اسمها تري نتورك. وده النقط. Tree topology combines characteristics of linear path and star topology. بيجمع بين الاثنين، الpath والstar. It consists of group star configured workstation connected to a linear path backbone cable. وزي ما احنا شايفين الشكل. The topology can also be mixed. انت ممكن تعمل mix ما بين الاشكال دي كلها حسب حاجتك انت وحسب التقسيمة بتاعت الشغل عندك. Pass zero consists of high bandwidth pass called backbone. ايه اللي فيه backbone هنا؟ هو عندنا الباس والايه والتري، هما دول فيهم backbones. طيب شوية definitions بتيجي يسألك عليها. فول دبلكس والهاف دبلكس ايه هو بقى؟ اي ترانسميشن ميديا يقول لك الترانسميشن دي هاف دبلكس. يعني ايه هاف دبلكس؟ لو هي سمبل لوك سمبل هيعمل الداتا ماشيه في اتجاه واحد. هاف دبلكس يعني ماشيه في اي من الاتجاهين ده او ده. حط كلمة اور خلاص. فول دوبلكس الاثنين مع بعض يبقى اد. يبقى ايه؟ اي ترانسميشن ميديوم اي حاجه مكتوب عليها هاف بوكس يبقى هو هيودي الداتا اللي رايحه في الاتجاه ده ويستنى لما تتنقل ياخد الداتا اللي جايه في الاتجاه العكسي. خلاص؟ لو هي شورت بوكس يبقى ايه؟ الاثنين هيتنقلوا رايح جاي. انهي اصعب؟ Full duplex transmission. Full duplex transmission indicates the transmission of data in two directions simultaneously. For example, on a local area network with a full duplex transmission, one workstation can be sending data on the line while another workstation receiving data. يعني لو انت عندك router مكتوب عليه half duplex واحد full duplex يبقى انت اني اسرع فيهم تقدر تميز من فول دوبلكس. ليه؟ عشان ده بين الداتا رايح جاي في نفس الوقت التاني هيستنى لما تنام. On another hand, half duplex transmission indicates that data transmission happens only in one direction at time. ده الفرق بين الاثنين. ايه هو معنى البروتوكول في حياتنا العمليه؟ يعني ايه بروتوكول؟ اتفاق. اتفاق agreement كده بتحطها مع بعض. طيب لما نقول communication protocol ده اتفاق على ايه؟ نقل الداتا ما بين الميديا المختلفة. نقراها. Protocol is a set of formal rules or convenience governing communication between sending and receiving devices. يعني لما يقول لك ال IP address يعني حد يعرف IP address هو ايه؟ ايه اختصار ليه؟ انترنت بروتوكول. انترنت بروتوكول ايه اللي هينظم عمليه الان والاوت بتاعت الداتا؟ هو ده المسؤول عنه. عشان كده ده لو في مشكله ما بتعرفش تتصل بالنت، يعني كل حاجه سليمه بس الاي بي ادرس بتاعك غلط، هو ده اللي ما بتعرفش تخش على النت. ولو واحد عرف الاي بي ادرس بتاعك يبقى عارف يخش على جهازك وعارف ياخد الداتا اللي داخله والخارجه منك. خلاص بقى ده هو جوه الجهاز عندك. It's prescribed the manner by which data are transmitted between these communication devices. In essence, a protocol in the involved with which each message is transmitted through the data communication network. يعني هو ده ايه؟ زي الظرف كده اللي بتحط فيه الداتا رايح جاي. Gateway are hardware or software products. احنا قلنا gateway بيعمل ايه؟ وظيفته ايه يا جماعه؟ Two networks. خلاص؟ طيب. That shall allow translation between two different protocol families. For example, gateway can be used to exchange a message between different email system or different operating system. ايه هو ال HTML؟ اختصار لايه؟ ال HTML ايه ال HTML؟ دي اللغه اللي ببرمج بيها الابلكيشنز بتاعه الداتا، مش هي اللغه الوحيده بس اللغه الاكثر شيوعا. Short for extendable hypertext markup language. احفظ هذه الجمله عشان ما يلخبطك فيها في الاسئله. ايه؟ hybrid between HTML and X احنا بنعرف ال HTML short for hypertext markup language. The authorized language used to create document on the world wide web. ال XHTML هو زود عليها ايه؟ extendable hypertext markup language. عمل خليط ما بين ال HTML وال XML. الاثنين بيستخدموا في البرمجة. يهمك بس انت تعرف دول stand for ايه. انترنت تليفوني. دلوقتي احنا بنستخدم الانترنت في الاتصالات التليفونية. كنا الاول بنستخدم خطوط التليفون في ان احنا ننقل الداتا، دلوقتي بقينا نستخدم الانترنت في الاتصالات التليفونية. اشهر مثال على ذلك الفويس شات اللي بتعمله، وفي برامج زي السكايبي ممكن يخليك تتكلم من الجهاز من البي سي من النت بتليفون ارضي. وفي شركات تليفون بتستخدم تكنولوجي النت في نت في الخطوط الارضيه. يعني هو عمل ايه كده؟ يبقى هو لما استخدم النت خطوط التليفون عمل ايه؟ حاجة اسمها ايه؟ احنا لسه قايلينها في التايبس بتاع النت وورك. لا اكسترنت ربط فيرجوال يعني ايه؟ شبكة افتراضية. استخدم النت في اغراضه في غرام ان هو يعمل شبكة. يعني لو شركة التليفونات استخدمت النت في التليفونات يبقى عمل ايه؟ فيرجوال نت وورك. وفي جهاز بيتباع في الدول العربية كده زي جهاز بيركب فيه كابل النت، كابل الدي اس ال، تحطه عندك وعند مثلا قريبك اللي قاعد في السعودية او في الامارات وتوصله بالتليفون. يعني هو فيه فتحتين، فتحة كيبل تحط فيه كابل الدي اس ال، فتحة تليفون عد التليفون وله رقم هو هيطلبك من هناك وانت تطلبه. يبقى هو كده استخدم النت كايه؟ نتورك بتاعته فيرتشوال نتورك. حظر وفي اللي هو اللي بيشتركوا في السكاي بي السنترالات، يعني مثلا ساعات واحد يشترك في السكاي بي ويعمل مكالمات دوليه ببلاش وبتاع او بتكلفه رخيصه، يعني بيتعملوا تراكنج بتبقى ضريبه. يهمني هنا هو ان انا اعرف ايه؟ هما اللي بحد يبلغ عنه كلاول، يعني بيمشوا الناس كده يعرفوا السكه ماشيه ازاي، او دلوقتي بيعملوا تراكنج من النت عندك متراقب في مصر مش تبقى عارف. جرب كده بس ما تجربهاش، يعني جرب كده اكتب خش على جوجل ماشي واكتب فوق كده كيف تصنع قنبله، هتلاقي من الدوله تخبط عليك بعد 10 دقايق بجد. انا ما بهزرش، هما عاملين تراكنج لكلمات معينه. لا امريكا ما العرب، يعني كانوا هيطلعوا قانون مراقبة النت وبعدين الكونجرس ما اعترض ما وافقش. بس يعني عموما مراقبة النت الكلوز دي كانوا عايزين يعملوها في امريكا، بوش كان عايز يعملها بعد عهد سبتمبر والكونجرس ما وافقش. لا كان عايز يعملها جوه امريكا. لا عايز يعملها هو عاملها، هو اوريدي عاملها على العالم كله، يعني هو بيراقب خطوط الاتصال في العالم كله. لكن مشكلتهم كنت انت تراقب خطوط اتصال جوه امريكا، فلما بيراقبوا واحد يراقبوا واحد بعينه، يعني زي بتصديق خاص كده، يعني فلان ده او الجنسيه اللي جايه من الحته الفلانيه دي هنراقبها، لكن مش مسموح له ان هو يراقب واحد امريكاني. يعني الامريكان على فكره عندهم حاجه ظريفه قوي، لما يجي يتكلم في القانون عن اي واحد غير امريكاني يقول لك اني اليان، اي كائن اليان يعني كائن، فيقول لك اني اليان يعني ده اي واحد لا يحمل الباسبور الامريكاني. يعني اليان كائن اي كائن يا لا هو اليان لو معناه قاموس كائن، بس هو يعني احنا اعتدنا على ان ايه اليوم دي كتير الافلام الاجنبيه ان هو كان فضائي، بس هو يعني من التحميش لبقيه الشعوب يعني يقول لك اني ايه؟ ايه؟ يعني هو شايف الدنيا يعني ايه؟ يعني هو شايف الكائنات الحيه نوعين امريكان وغير ذلك يعني. طيب الفويس ريكوجنيشن ايه الديفايس؟ ايه اللي بتعمل الفويس ريكوجنيشن؟ انت في مثلا في حتتين الفويس ديفايس دي ممكن تبقى انبوت ممكن تبقى اوتبوت. في برنامج مش عارف حد شافه ولا لا، تقعد تنطق الكلام وهو يكتبه، كانت اي بي ام منزلاه سوفت وير كده كانت منزلاه بسماعه ومايك وتقعد انت فويس تايب تقعد تتكلم وهو يكتب الكلام بتاعك. هو كده عمل ايه؟ اخذ الفويس بتاعك وحوله لايه؟ لديجيتال صح؟ طيب لو العكس بقى، لو انت بتتصل تستلم عن حسابك في بنك مثلا وليكن سي اي بي، هتتصل يقول لك دخل رقم حسابك يقول لك الموجود في حسابك دلوقتي مبلغ كذا كذا كذا. يبقى هو بيعمل ايه بقى؟ العكس، بيحول الديجيتال داتا دي لايه؟ لفويس. يبقى انا عندي حتتين هنا في الفويس ديفايس، حاجة تاخد الصوت بتاعي تحوله لايه؟ لديجيتال. وحاجة تاخد الديجيتال تحوله ايه؟ اه بالظبط كده. Voice recognition ability to of a computer or computer software program or hardware device to decode the human voice into a digitized speech that can be interrupted by interpreted by يعني تفسر يعني او يفهمها by the computer or hardware device. Voice recognition is commonly used to operate a device, perform commands to or write without having to operate keyboard, mouse or press any buttons. يعني اي حاجة بتشتغل بصوتك دي voice recognition. في برامج كتير للمكتبين. وفي دلوقتي طلع مصطلح جديد في العالم كده هو اسمه الاير بوك او الليسن بوك او حتى ده انتشر مع الايبود. الايبود دلوقتي لما تروح تخش على السايت بتاع الايتونز بتاعهم ده في كتب مسموعه, يعني انت تنزل الكتاب تسمعه, تلاقي ناس كلها حاطه الايبود وعمال تسمع كتاب مش تسمع اغنيه. يعني في برامج كتير زي ما احنا قلنا كده بتاخد كلامك تترجمه لكتابه, يعني تقعد تتكلم وهو يكتب. طبعا محتاج تيونين كتير عشان تظبط صوتك مع الحروف والتظبيط كده. وفي حاجات تانية ما بتشتغلش غير بصوت واحد معين, يعني جهاز ما بيفتحش او ما ياخدش الكوماند بتاعته غير بصوت واحد معين, ده اسمه ايه؟ بيومتر ديفايس. هو بيعتمد على خصائص الصوت. يبقى بيومتر ديفايس اللي بيعتمد على الصوت هو فويس ديفايس. بيعمل ايه؟ بياخد صوتك البشري ده يحوله لايه؟ لديجيتال كوماند. ايه؟ يعني هو الموضوع مش ستيبل قوي كده هوت, بس هو منتشر فعلا. في سكيورتي سيستم, يعني البيوت هناك كلها في امريكا بتركب عليها سكيورتي سيستم. في سكيورتي سيستم ما بتفتحش غير بالصوت. طب يا جماعه نبص في الاسئله كده بتاعت النتورك دي عشان نخش على ايه؟ الداتا بيز بعد كده. صعبة جدا من تقليد الاصوات. لا لا لا صعبة. الصوت عامل زي البصمة. ممكن تقلده بس الكمبيوتر هيكتشفه. هو بيعمل ايه في الصوت؟ في برامج تقليد الاصوات. يعني في برامج نازلة على الكمبيوتر بينزلوها على الموبايلات دلوقتي تقلد الاصوات. بيعمل ايه؟ هو يحلل الصوت بتاعك ده بكذا تشانل. يعني الصوت بتاعك جاي يحلله 12 شانل. كويس؟ تلاقي كل شانل عامله يعني ليها ويفز كده معينه. دي بصمه صوتك. دي عامله زي بصمه. فهو يعمل ايه؟ ياخد كل الفريكونسي بتاع كل شانل وياخد صوتك انت الشانلز بتاعتك يعملها كونفرت للشانلز دي. يطلع صوتك شبه صوت الايه؟ يعني انت خدت صوت راجل عجوز واخدت الفريكونسي بتاعته. وخدت صوت شاب وحولت الفريكونسي دي لدي. ما دي ارقام بقت خلاص بقت ديجيتال بقت ارقام. حولت الارقام دي للارقام دي هيطلع صوت شبه صوت الراجل العجوز. بس لما تيجي في ديفايسز بتفرق بينهم لان ده زي البصمه بالظبط. ما انت ممكن تلاقي واحد شبه واحد. بس انت بتعرف تفرق بينهم. صح؟ لو عندك ولدين توأم ممكن اي حد ما يعرفش يفرق بينهم, لكن انت تعرف تفرق بينهم. لازم يبقى في فرق. لا لا صعب. صعب. لا صعب. يعني هو زيه زي البصمة. زي بصمة العين. صعب اوي ان هو يقلد الصوت. يعني الراجل اللي بيقلد صوت السادات ده في الموبايلات انت بتسمعه شبه صوت السادات, بس لما تسمع السادات بجد لا. فرق. طب احنا اول سؤال عندكم في الورقة كام؟ لا يا جماعة. لا. طب احنا اول سؤال عندنا رقم 18. 18 اول سؤال. خلاص كلنا وقفين عن 18. نقرا سؤال. Advantage of using fiber optics cable are that. نقرا الأربعة. Attenuated deep lake. Deluzi. يبقى أول واحدة الفايبر أوبتكس طبعا بعيد عنها تماما. صح ولا لا؟ مش احنا فاكرين لما حكينا قصة الريبيتر؟ صح؟ يبقى حد عنده اعتراض على أول حاجة دي؟ السؤال دي؟ إيه ده؟ أه إتس سمول أند فليكسبل. يعني مضرر شويه فليكسبل بس هو هو اعتمد على ان هو ايه بيتكلم على الفايبركس مش الجلاس. يعني كان الاول جلاس كده كان صعب شويه لما بقى فايبر بقى فليكسبل اكتر. بس لو قارن ما بين الفليكسبيلتي بتاعت الوايرد والفايبر اوبتكس لا الوايرد مور فليكسبل. طيب 19 when two devices in data communication system are communicating there must be a agreement. A agreement بقى من غير ما اكمل البروتوكول. تمام يبقى الإجابة دي. عشرين real estate brokerage frame is moving into a building that's already equipped with extended telephone wiring. The firm is considering the administration of digital private. بص بقى يعني السؤال ده في حاجة انت ما سمعتهاش في المحاضرة ما قريتهاش وشوف اتعامل معاه ازاي. يعني لو فاجئك سؤال في الامتحان كده هتتعامل معاه ازاي. Digital private branch exchange to connect computer and another office devices such as a copying machine, printer مش عارف ايه and fax machines. A limitation of using PX based system of this network is ذات ايه بقى؟ ال PPX ده زيه بالظبط زي ال private network بيستخدم خطوط التليفون. خلاص؟ انت حاول تعملها جيسنج كده وانت بتحل السؤال ان المعرض انت يجيلك حاجة في الامتحان كده غريبة شوية. طيب the firm would be dependent on another for system maintenance. هو قال لك هنا ايه؟ هو ليه مش اندبندنت؟ ليه اندبندنت؟ ها؟ هو كده قال لك في ثيرد بارتي هيجيبه هيبقى معتمد على حد تاني؟ The system cannot easily handle large volume of data عشان ده خط التليفون فطبعا بيبقى صعب ان انا ايه اهندل large amount of data. Coax cable would have to be installed through the building. هو قال لك قالك ان هو عمل حاجة already equipped مش قالك ان هو اتنقل في بص تاني سطر كده بيقولك ايه ان هو اتنقل into moving into building that already equipped with extended telephone wiring. صح؟ يبقى كلمة telephone wiring تنبئني عن ايه ان السيستم ده هيعتمد على خطوط التليفون. يبقى مش محتاج الكويكسل لان الكويكسل ما هوش بيعتمد على خطوط التليفون وان الاجابه بي صح لان خطوط التليفون ليها ليميتيشن في نقل الداتا. خلاص كويكسل كيبلينج كويكسل كابلات كويكسل اللي هو بتاع الدش. 21 large organization often have their own telecommunication network for transmission and receiving voice, data and image. Very small organization, however, is unlikely to be able to make the investment required for this own network and more likely to use EVA. خلي بالك هو بيقول لك ايه المشكلة؟ ان الشركة ما عندهاش فلوس تستثمرها في انها تعمل نتورك. يبقى انا بدور على نوعين من النتورك. ايه هما؟ برايفت. وايه تاني؟ وايه تاني؟ فيرجوال. فيرجوال نتورك. صح. البابليك البرايفت هدفع فلوس هاجر. صح. صحيح قليل يعني هدفع فلوس قليله ان انا اعمل شبكه خاصه بيا بس هدفع فلوس. وانا بقول لك ان انا ما عنديش فلوس تعمل بيها شبكه اساسا. فهدور على حاجتين الفيرجوال والايه؟ والبابليك. هنا في موجود في مين فيهم؟ البابليك. يبقى خلاص. حد عنده مشكله؟ الاسئله جايه سطحيه شويه. صح؟ ولا حد عنده راي غير كده يا جماعه؟ حد يرد انا مش كده؟ قلت لكم هي المحاضره التكنولوجي بتاعتها عاليه شويه بس الاسئله بتيجي سطحيه. Using telecommunication provider effect in in-house network. انا بعمل ايه هنا؟ انا بجيب third party وبيتكلم بيقول لك ايه؟ effect in-house network الشبكه الداخليه to prepare for a change resulting more from enhanced external network service. measurement should يعمل ايه بقى؟ اقرا الاربعه كده قول. ايه الفكرة؟ ايه السؤال؟ قبل ما حضرتك تتعامل مع سيرت بارتي تعمل ايه عندك في الشركة؟ بوتر نيكس اللي هي موجودة فين؟ فانهي نوع من انواع الشبكات اللي بيبقى غالبا في بوتر نيكس؟ التري والستارز. يبقى الاجابة ايه؟ Local area network LAN is best described as يعني ايه بقى؟ اللان داخلي ولا خارجي؟ داخلي. Computer systems that connect computer of all size, workstation, terminal and other devices within limited proximity. يعني تقريبا هتقف. 24. Which of the following statement about voice communication is true? Modern voice recognition input devices have large recoveries and short training periods. وانت بتستخدم الفويس التريننج يعني انهي اسهل؟ التريننج ان انا ادي كوماند بالفويس ولا التريننج ان انا ادي كوماند بالكيبورد؟ بالفويس طبعا. صح؟ بياخد السبيتش بتاعته ومحتاج ان هو يبقى عنده فوكابري كتير يعني. طب نقرا بيه بقى؟ مش نقرا السؤال ده واحده واحده. Voice output device convert speech into digital data. صح؟ بيدي صح؟ العكس. بيدي غلط عشان هي العكس. السيلفون هو الموبايلات يعني. And PCs servers use the same frequency radio waves. PCs دي شبكة خاصة في امريكا يعني غير التليفون بيستخدمها لغرض خاص. فطبعا لو الاثنين بيستخدموا نفس الفريكوانسي هيحصل ايه؟ تداخل. طبعا الكلام ده ملوش علاقة بالسؤال اساسا. بيجر عارفين بيجر اللي هو ايه؟ فاكرينه؟ حد يوعى البيجر ده؟ كان زمان كده كان اختراع اياميها يعني بيظهر لك مسج وبتاع. ما لحقش نزل قبل الموبايلات على طول. يبقى ايه؟ الاجابة ايه طبعا؟ The internet consists of series of networks that include gateway ولا bridges ولا repeaters ولا routers. Gateway. ليه gateway؟ عشان الانترنت بتربط ايه؟ اكتر من kinds للنتورك. صح؟ اكتر من kinds للoperating system. Which of the following is true concerning HTML؟ هنا هيسألك على ايه؟ HTML يقول لك دي stand for hypertext material listing. اول واحده صح مع ان هم نفس الحروف بس الكلمه نفسها غلط. لا وايه مارك اب مش material. ماشي. سي صح. ماشي. تاني اسئله النتورك ايه؟ زي طب ايه ساكن دلوقتي؟ ساعة ونص ربع، استاذنكم ربع ساعة بس. مش هنقرا من الورق، بس هنتكلم في كونسبت كده دردشة، وبعدين المحاضرة الجاية ان شاء الله عشان يبقى عندنا فرشة. بس ايه محاضرة الكمبيوتر كان عارف دي اكثر محاضرة بصراحة في الأرض، يعني انا بدناها اكثر بس اخترت الجو كده اتكلم عن الداتابيز، اتكلم كلام عام قبل ما ايه نخش محاضرة الداتابيز مرة تانية. ايه الداتابيز؟ ايه فكرة الداتابيز؟ اولا بعمل الداتابيز عشان اجمع بيانات لاستخدامها لاحقا. يهمني في الداتا بيز ان انا اقلل عدد البيانات المدخله، بمعنى ايه؟ ان انا ادخل البيانات مره واحده واستخدمها اكثر من مره. فلو حضرتك عامل شيء اكسل، مين فينا ما اشتغلش اكسل؟ حد ما شافش اكسل قبل كده؟ طيب لو انا شغال شيء اكسل بعمل ايه؟ وعايز اعمل داتا بيز مين احنا؟ يعني الاسم والعنوان رقم التليفون، لو بعمل كده تليفون كاتب هنا مين مثلا، وهنا الادرس، وهنا ايه التليفون. كويس، ونبدا نحط سطور. ممكن بقى نكتب عليه الشركه اللي هو شغال فيها وجنسيته ورقم الباسبور ونمشي. لما انا احطهم كده في الست وعايز ارتبهم حسب الايه؟ الاسم. يبقى هاجي على الفيلد الاثنين واقول له ايه ارتبهم اسامي او اسامي حسب الاسم. طب عايز ارتبهم حسب العنوان او حسب البلد او حسب الجنسيه وهكذا، ممكن ترتبهم حسب اي فيلد من دول. الشكل البسيط بتاع الداتا بيز ده اسمه ايه؟ فلاج ستراكشر. يعني ايه فلاج ستراكشر؟ حاجه مسطحه كده. على الرغم ان بقى اول ما ابتدت تختار في الداتا بيز كان فكرتهم عنها كده، وكان هو ده اقصى استخدام ليها، الا ان هذا المنظر لسه لغايه دلوقتي احنا بنستخدمه في حاجه مهمه جدا. زي ايه؟ لو عند حضرتك بيانات الموظفين في الشركه، الداتا بيز بتاعتك كبيره جدا ومعقده، وعايز البنك ياخد البيانات دي، مش هياخد البيانات دي كلها، هياخد اسم الموظف ورقم حساب والمبلغ اللي انت عايز تحوله. وهو عايز ياخدها بطريقه سهله ومبسطه، فبتطلعها له في فلات تايب او فلات ستراكشر فلات بيز زي ده كده. حتى عقد الشركه بيتعامل مع بنك، البنك بياخد منه سلهية كده عليها بيانات الموظفين. مين؟ السلهية دي ممكن يبقى عليها الفايل ده بشكل تكست فايل، وكاي الفيلدز دي مفصولة يا بسبيس يا كومنت بالمصدر. شفتها؟ شفت الداتا اللي هو بيبقى عاطيني زي برنامج كده حطيت لها اسمها الموظفين وحطيت له المرتبات ده اللي بتبقى هو برنامج هو برنامج اللي هو عامل بيعمل ايه؟ يلم يعمل كويري، ياخد الداتا اللي هو عايزها الفيلدز اللي هو عايزها يحطها في فايل في الاول وياخدها على الداتا بيز، وانت تاخدها من الداتا بيز على الداتا بيز بتاعته هو. انت ممكن تعمل الكلام ده لو عندك فايل وورد وكاتب فيه المنظر ده، يعني مثلا احد وكومه والعنوان كومه رقم التليفون والفايل ده موجود وورد، ممكن تعمل له امبورت في الاكسس. الاكسس هياخده منك وهيسالك يقول لك انت عايز تسمي الفيلد الاولاني ايه والفيلد الثاني ايه. يبقى الفلات ستراكشر دي البرايمري اللي احنا لما الناس ابتدت تفكر في الداتا بيس فكرت فيه، وبستخدمه الايام دي في النقل ما بين تو ديفرنت داتا بيس. مش محتاج ان الراجل بتاع البنك ده يفهم الداتا بيس بتاعتي، او انا مش عايز يخش عليه. اهو يبقى انا بستخدم الفلات فايل. ابتدوا يعمقوا الفكر شويه في موضوع الداتا بيز، فابتدى ايه؟ ان هو اللي جاي الكورسات او المواد اللي كانت بتاخدها. فابتدى يتجاوب، يعني بقى هنا اسمك تحت منه الكورسات اللي انت بتاخدها. والاسم اللي ورا منك برضه عندي تاني كده في الكورسات اللي هو بتاخدها وهكذا. عمل بروفنج كل نوع من انواع مرتبطه بايه؟ بشكل. فبقى انت ايه؟ عايز تعرف احمد عنوان تليفونه والكورسات اللي هو ياخدها. بس مع كل اسم كورس محتاج ان هو ايه؟ يعمل ريفرنس للبيانات دي كلها. طب لما انا اقول ان الدكتور ايه مثلا بيدرس كذا وكذا وكذا، لما اقول مين المدرس في كل كورس يبقى انا محتاج ادخل بيانات دكتور فليب على كل كورس من دول. كررتهم راحوا جايين بعد كده قال لك احنا ايه نخترع حاجه جديده خالص اسمها ريليشنال داتا بيس. ريليشنال داتا بيس راح معرض قال لك احنا نشوف ان كل تيبل اللي عامله كداتا بيس واحد ونديله ايدنتيفيكيشن ونربط الكلام ده كله عباره عن البرايمري كي بتاع كل واحد. عمل كل تيبل من ده اعتبر ان هو داتا بيس رقم وراح واخد منه كي مفتاح كده اربطه مع بقيه التيبل. خلاص اتكرر الغرض من كده ايه؟ ان انا اقلل تكرار الخارج البيانات مع كل ريكورد. خلاص؟ وفي نفس الوقت لما احب استعمل مع ريكورد انا اقدر في الشبكه يعني اجيب كل ما يتعلق بيه الداتا بيس ولما امسحه يبقى امسح كل ما يتعلق بيه من الداتا بيس. ماشي شفت ان انتوا ايه سويته؟ ما كنتش استعرضت صح كده؟ طيب انا معاك باذن الله الاربع دقايق ان شاء الله هنكمل الداتا بيس وفي بعض الموضوعات بقى نشوف ان شاء الله هنكملها. الأربع جاي والأربع جاي. خلاص؟ احنا الأربع اللي بعديه أساسا كانت مخصصة للأودت بروجرام. هنجيب الكوبيت اللي هو الفايل اللي هو كان معاكم ده. حد فتح السيتات بتاعت الانكريبشن والحاجات دي؟ لو حد فتح الكوبيت الفايل ده الكوبيت احنا هنشوف ازاي يعني المحاضرة الأخيرة دي كنا عاملين بس كده تريننج ازاي تطلع لو انت عايز تراجع تعمل اودت بروجرام الحاجه في اي تي تجيب الستاندرز بتاعتها منين. وكنا يعني هنشيل بس هنخليها برضه لان انا عندي احساس ان انا مش هنعرف نخلص المحاضره كده يعني في شويه مواضيع عايزين نرجعها زي الاي كوميرس والالكترونيك فاند ترانسفير في دي اي هنقعد عليها عشان نشوف الاسئله والاسئله الكنترولز. اللي عنده اسئله في الكنترولز مضايقاه يعني هو بيحل مضايقه الاسئله ديت يا اما يديني رقمها في اخر المحاضره الجايه عشان في اخر محاضره ايه؟ يا اما يديني يعني لو على السلاية او على الكتاب قول لي رقمها عشان لو هي محتاجه تحضير او محتاجه حاجه تكست كتب اكتبها واجيبها في اخر المحاضره ما هيش اخر المحاضره. خلاص يا جماعه؟